اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. نتابع هذه سلسلة من هذه الدروس عن المواجهة الإسلامية مع اليهود، لأنه بطريقة المواجهات العلمانية الباردة مع اليهود تحولنا إلى أذلين للأذلين، تحولنا إلى هذا الواقع الذي نعيشه الآن. إخوة لنا يقتلون ويهانون ويذبحون وهم محرومون من السلاح من حق الدفاع عن النفس، ومبتلون بطائفة هناك أيضا من العلمانية تركب الموجة لتعلو ولتصنع لأنفسها عزة بدماء إخواننا هؤلاء. ونحن هنا كما ترى في الشوارع انتخابات على داعرات في الشاشات المرئية في التلفاز، على أنت أدرى بما يحدث، ماذا سنقول لربنا يوم القيامة؟ كل هذا الواقع هو مواجهة علمانية اشتراكية ديمقراطية وطنية بعثية تقدمية، الكلام ده كله مع اليهود وهذا لا يصح. النتيجة كانت اليهود علوا علوا كبيرا والمسلمون فقد تسافلوا تسافلا كبيرا جدا لا يحصي مداه إلا الله عز وجل، وصار الذل والاستسلام هو الخيار الاستراتيجي على المدى الطويل لكلمة ذبح. لكن ده بيسموش بقى كده، لابد من التجمل في الكلام، تكون السلام خيار استراتيجي في المواجهة الإسلامية. يبقى ازاي؟ فرحنا بالمظاهرات وببعض الصحوة، يعني أن الناس لا يزالون أحياء، أن الناس يجدون ثورة أو غضبا أو إحساسا بالمسجد الأقصى وبإخوانهم وبالولاء والبراء. قلنا الحمد لله لسه فيه الروح، ما ماتش الشعب والأمة. أين هي الآن؟ فين المظاهرة؟ عرفت بأن ده كل ده كلام في شنك؟ في بقى الناس زعلت أول ما كنت قلت مظاهرات في كشينك ولا لا؟ عملوا إيه؟ نامت. دي مواجهات سكة، مواجهات علمانية تعبانة. المواجهة الصح الإسلام اللي بتدرسه كما جاء به الوحي، كما جاء به النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هي دي المواجهة الصح. ما في مواجهة صح إلا دي أبدا. وزي ما بقول لك، وفي الآن دروس مستمرة في الخطب وفي درس الاثنين عشان نتعرف على الشخصية اليهودية. مين اليهود دول؟ جواب عقيدة، وأجبنا على كثير من الأسئلة، ولا زال أمامنا الكثير جدا، وكثير جدا من الكتب قد صنفت هذه المسائل. إنما أنا بختار مسائل سهلة وسريعة، جرعة سريعة أو وجبة سريعة لمن لا يجدون الوقت أو من لا يجدون القدرة على متابعة الإيه؟ التدقيق بقى ومتابعة التفاصيل. إنما الكتب كثيرة جدا، أنا باخذ من كتاب العقيدة اليهودية أو من كتاب معركة الوجود بين القرآن والتلمود كما ذكرنا سابقا. وطبعا القرآن فوق كل ذلك ومادته لا تنتهي، وبنو إسرائيل ذكرهم الله عز وجل كما قلنا أيضا في حوالي 50 سورة من سور القرآن، ده اللي هو الذكر التفصيلي غير الذكر الإجمالي بقى في كثير جدا من السور، في كثير جدا من السور. يعني مثلا لما تيجي آية في السياق في سورة مثلا الجاثية مثلا، يعني لما تيجي الآية تخبر أن بني إسرائيل لن يختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، كأن الحديث عن بني إسرائيل يعني حديث عادل أو سريع أو مجمل. طيب ما دي تشير إلى صفة من أرذل صفات اليهود اللي هي إيه؟ ها؟ عندما يخبرهم الله عز وجل أنهم ما اختلفوا الا ان بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يبشر لأي شيء، الى انهم كانوا متفقين واحبة وحبايب لما قيادتهم كانت مين؟ لما كانت القيادات هي الضالين والمجرمين فاتحدوا عليهم، فلما جاءهم الهدى عملوا ايه؟ اختلفوا. يبقى دول مين؟ اي قوم من هؤلاء؟ فالذكر حتى المجمل ينبغي ان تقصن له، ما تبقاش نايم لما القرآن يذكرك بان الناس دول نفسيتهم وثقة قذرة قميئة. يجي الضلال يبقى كله بيد واحد، اول ما يجي الهدى كله بقى يقول لك انا مين السبع الضرم، من الحاضر بقى، من القائد، من حق فلوس اكتر، من اللي ياخد تشجيعات اكتر. بقى لما يأتي الهدى والعلم نختلف، وعلى الضلال بعيد وحده، فالله المستعان. فدي صفة رهيبة جدا من النفسية اليهودية. فتكلمنا عن باب الالهيات وعن باب النبوات ووضحناها في الخطبة، وذكرنا كثيرا من أمثلة اتهام كتابهم الذي بين أيديهم المسمى الكتاب المقدس العهد القديم في التهجم الشديد جدا على الأنبياء، وما في حد عاجبهم أبدا، كلام عاجب جدا لما كلهم هوى في تضخيم إسحاق، وهم يتفقون مع الجميع، وما أحد يستطيع أن ينكر أبدا أن بكر إبراهيم هو من؟ هو إسماعيل. لهم طلعوا بقى إسحاق بقى كده في الزحمة يقول لك إسحاق هو اللي خد البركة، وهو وإسماعيل، كلام كثير جدا. طب هل إسحاق نجا منهم؟ ذكرت لكم ذلك في خطبة الجمعة الماضية. طيب إسرائيل اللي هو يعقوب اللي هو ابن إسحاق اللي هو بقى يعني يسمونه بنو إسرائيل اللي هو ابن إسحاق، هل نجا منهم ومن اتهاماته؟ طلعوا غشاش ولص وحرامي ومزور، وطلعوا زي ما انت شايف القصه كما ذكرنا ذلك، وتعمدت ان اجعله في خطبه الجمعه لكي يسمعه اكبر قدر من الناس. الناس مش دريانه، فاكرين دول ايه؟ اتباع موسى، بس مش عاجبهم محمد عليه الصلاه والسلام. هم اكثر الناس من موسى، وبينت هل نجا منهم موسى؟ ابينت لكم في الجمعه. بعدين حتى ابوهم اسرائيل وهم بيبتسم بيقولوا يقول لك البركه جت لابراهيم ولا جت لاسحاق بس؟ ده انتم مطلعين اسحاق انه نصاب واخذ من عيسى وحاجه حاجات كتير قوي، حاجات كتير. لا اله الا الله، اللي هو اسرائيل اخذ البركه من اللي اخذها من من من من من, من, من اسحاق؟ كان في اسحاق وفي عيسى؟ ذكرنا ذلك بالتفصيل. لم ينجو نبي من انبيائه، من انبيائه ادي اسحاق وادي يعقوب، مش عايز اعيد بس كان اللي قلناه، وكذلك داوود وسليمان. شو العصر الذهبي لهم كما يقال، يقول لك النبي من نسل داوود هو المنتظر بتاعهم هكذا يزعمون. طب يعني اذا داوود يبقى كويس وسليمان؟ رايتم ما قالوه عن داوود وسليمان؟ مطلعين سليمان عابد اوثان وعابد نساء وفاجر، مين ملكهم سليمان؟ يبقى دول ناس ايه؟ أئمة في الإلحاد ولا لا؟ هو أئمة في الإلحاد، أي واحد يهاجم أي رسول، ده معناه إيه؟ ملحد ثورة، ملحد. لأن الاتهام للرسول هو اتهام لمن أرسله، الله سبحانه حيث يجعله رسالته، تتهم الرسول ربنا يرسل، لا إله إلا الله، وأنت رأيت في حديث الإف في سورة النور. قالوا لئن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ليه؟ ليه ما نتكلمش بالكلام ده؟ ونخوض في الاسك في عرض امنا المبرأة رضي الله عنها. ليه؟ هذا بهتان عظيم. لماذا هو بهتان عظيم؟ ولماذا يسبح الله هنا عز وجل؟ كيف يقدر الله تعالى لرسول من رسله امرأة زانية؟ كيف يكون هذا؟ حاشا لله عز وجل. تقول طبعا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. دي خيانة ايه؟ دي عارية؟ خيانة في الزنا يعني؟ لا، إيمان وكفر. بس حاشا لله عز وجل أن يقدر امرأة بغيا أو زانية تحت نبي. فأي هجوم على رسول من رسل الله معناه إيه؟ معناه هو هجوم على الله عز وجل. انت هتفرق بين الله يا رسولك. هو الرسول العبد المعود اللي بس جابك رسالة. الرسالة من الله. ثم تفرق بين الرسالة وين الله. طب ماذا تعرف عن الله اصلا يعني. تتكلم عن الله. طب من الله اصلا تعرفه ازاي. ما الرسالة. طب تفرق بينه وبين الرسالة وبين الرسول. طب يجي ازاي. وذلك الآية قالت أولئك هم الكافرون حقا. ده باب الإلهية. في الإلهية عملوا ايه. وصفوا ربنا بنقص العلم ونقص القدرة. طبعا هتكلمنا عن الكلام ده فين في الخطبة. وآثرت برضو نرجع تتمة الكلام عن الإلهية عند بني إسرائيل عند اليهود او عند جمهرة اليهود كما بينا. فاضل باب المعاد. وده كلام سريع وسهل يعني. باب المعاد. احنا الشيخ عبد الراضي معانا اليوم فرصة عشان نتكلم عن البروتوكولات. انا بس هنخلص مسألة المعاد بسرعة وبعدين من الباقي على الشيخ. لان البروتوكولات دي هي ايه. في بعض ناس بيشكك في البروتوكولات. انما طب انت تشكك فيها اذا كان الواقع كله متطابق حرفيا مع ايه. مع البروتوكولات. طب وتوظف البروتوكولات. طب التلمود يروح فين. طب ما هو ده البروتوكولات ده ربنا فضحهم بإظهارها. طب التلمود يروح فين. لما هي الا صورة من التلمود في جانب وعين. جانب السيطرة والملك والكلام ده. ووضحوا الشيخ ان شاء الله لانه وصلنا في كتبا في هذا ويعني درسوا دراسة وفيها نسأل الله تعالى ان يرفع عليه. نخلينا بس موسى عليه السلام. هل موسى لم يأتي بني اسرائيل بالالهيات والنبوات والمعاد. هل تتهم موسى بهذا عليه السلام. ها اللي اتهم موسى بهذا ايه. كافر وخارج عن ملة اجماعا. اجماعا. ده اجماع. موسى عليه السلام جاء بالدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا اي فرق. دينهم واحد. وشرائعهم شتى. جاء بالالهيات كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بالنبوات كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بالبعث والمعاد والحساب والجنة والنار كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن الا هذا. القرآن بس زيادة ادلة. لان الكتاب المهيمن. والان المعجزات الحسية والمادية والبحر بقى ينفلق وبتاع. لا دي هذين المعجزات هي القرآن. فالادلة العقلية اكثر والامثلة اكثر. انما هو نفس الموضوع نفس الالهيات ولا هو ربنا تغير. هاي المعلومة هنا غير هنا. ولا ربنا تغير صفات الله عز وجل. عشان لو عصام يأتي بها بغير المعجزة جاء بها موسى. اذا لابد ان يكون موسى عصام اتاهم بايه. بالالهيات كاملة والنبوات كاملة والمعاد ايه كاملا. لابد. انما اللي موجود النهارده في الكتاب المسمى بالكتاب المقدس والعهد القديم لا يشير ابدا الى الهية صحيحة ولا نبوات صحيحة. اما في الالحاد والاتساق. تعالى كده نشوف مسألة المعاد بقى. كلامه في الايه. في المعاد والبعث. هل يؤمنون بالاخرة. اليهود يؤمنون بالاخرة. لا يؤمنون بالاخرة. بعضهم هم اللي قالوا ايه بقى. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. تلك امانيهم. طيب البعض ده هل امن بالجنة ايمانا صحيحا. ها ولا مش معانا. البعض اللي هو بعض فرق اليهود لما قالوا ان احنا بتوع الجنة. طيب ماشي ايه الجنة ديت. جنة قصروها على من. على انفسهم. هل ده يبقى صح. وباقي العالمين دول كلهم. يبقى اذا لا يؤمن بالجنة. حتى لو زعمت يعني كلهم يقول وقالت اليهود ايه. وقالوا الاية تقول ايه. لن يدخل خالدا لدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. تلك امانيهم. فتقول اليهود اما اليهود. طب وقالت اليهود غدير ابن الله. طب مين بقى اللي قال كده من اليهود. طائفة من الطوائف. ينسب لهم ولا لا. من النفسية واحدة. وان اختلفت اتجاهاتهم. فالجنة التي يؤمنون بها. طب حتى الله الذي يؤمنون به. ما وصفه. علم ناقص قدرته ناقصة. له ابناء. ثم قال نحن ابناء الله واحباؤه. طيب وقالوا عزار ابن الله. وزا حصل. طيب هل الله له ابناء. يبقى الله اللي بيتكلموا عنه ليس هو الله الذي نعرفه عز وجل. واخد بالك. وده كل ايها الكافرون لا يعبدوا ايه. انت بتقول الساعة بغلط تستعبدش الله. ولا انتم عبدون ما اعبد. معبودي موصوف بالكمالات كلها. ما اعبد يعني الذي اتصف بالكمالات عز وجل. اما معبودكم اتصفوا بانه ايه ذو علم ناقص وذو قدره ناقصه وانه بيندم وبيستريح وبيتعب وتعبان وانه وقالوا ابناء طب ده مش هو الله مش هو الله هنقول عليه الله لا مش هو الله عشان كده لا اعبد المساله واضحه جدا في سوره الكافرون لا اعبد ولا تعبدون ولا ان تعبدون ما اعبد ويكرر بقى في الماضي والحاضر والمستقبل وسوره الكافرون سوره الكافرون بقى عدل كفتين عند شرحية الكتاب تسرى العجب وشرحناها للناس ومختصر لهذا الشرح مسجل في اشرطتنا عن معاني الصلاه بفضل الله عز وجل بعد الشرح الذي قدمناه لفتحه الكتاب يبقى الناس دول يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله حتى الفرقه منهم اللي حاطين عنهم بالله وبالنبوات والبعث الله عندهم ايش بالمناصفاتهم ده اللي موجود عندهم بكتبه والجنه عندهم مقصوره على من على الناس دي طب دي مش الجنه انما الجمهره او كما يسمى الاجماع يعني الاغلبيه الساحقه عندهم لا يؤمنون بالبعث لا يؤمنون بالجنه والنار ولا طب لا يؤمنون بالحساب لا يؤمنون بالحساب ايه الحساب الذي يؤمنون به ها لا استنى بس ده لسه خاف بالنار ودي ما بتحش الصلع ودي ده انت ما تستنى النار الا ايام معدودات لا انا بتكلم عن ايه لما اليهود يؤمنون بالحساب هل الحساب في الاخره لا لا دول شعب الله المختار يقفون معنا مع الأمميين اللي هم الحمير والبهائم بقى شعب الله المختار أبناء الله ويحبوا يقفوا مع الحمير والبهائم ازاي اللي اتحزبوا من الحمير والبهائم أما دول إيه فما فيش حاجة اسمها حساب ولا حساب إنما الحساب عندهم فين في قسم الثالثين سنرى إن شاء الله دي عندهم عقيدة في الحساب إيه الحساب بقى اللي عندهم في الدنيا هنا اللي في الحساب في الدنيا هنا ايه حساب الدنيا الملك الواسع بتاع المنتظر بقى بتاعهم اللي جاي ده باعتقادهم فده ايه هو ده الحساب يقول لك اللي هو كويس صالح ربنا يديله الصحه يعطيه المال ويمكنه في الارض ويبقى الملك ويستمتع هو ده ايه الجنه بتاعته والنار ايه مريض ويتذل والكلام ده يبقى الجنه والنار بتاعتهم فين والحساب فين هنا انت طبعا هتقول لي الكلام ده جبته منين؟ سهل خالص الكلام، لو عايز تفاصيل هاجيب لك النصوص من عندي بس المسائل دي سهله خالص. يعني انت لما تراجع العهد المقدس القديم بتاعهم ده كله ما تلاقيش جنه ونار ولا كلام الا شذرات في سجن الابيات. ما هو متبقي برضه حاجات ربنا يلقيها لهم حج عليهم. انما الجمهره والنصوص معظمها فين؟ اذا كان في حساب يعني في اختلاف في حساب ولا مفيش حساب؟ والحساب عندهم بيبقى في الدنيا والفرقة اللي قالت يحسب في الآخرة قالوا الجنة بقى شكلها ايه الجنة دي ما يسألش إلا مين إلا من كان هدى أو نصر وقال ايه دي الجنة فعلا هذا كل ده مخالف للدين الحق يبقى في الإلهيات رأيتم عقيدتهم في الإلهيات في النبوات رأيتم عقيدتهم في النبوات الدعس بقى وقال ايه والحساب طبعا التوراه المنزله على موسى الحقيقيه انت عارف ان هو موسى جاء بما جاء به النبي محمد عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بمساله العقائد تمام التمام. لكن التوراه الحاليه خلت تماما من ذكر عقيده اليوم الاخر والحساب والعقاب بصوره واضحه اللهم الا بعض الشجرات في سجن الانيال تشير اشارات بعيده الى هذه العقيده ولكن ما عليه اجماع اليهود الجمهره يعني انه ليس هناك بعث بعد الموت وان الحساب والعقاب هو في الدنيا وحسب. والاخيار والصالحون ياخذون جزاءهم ثراء ومالا وغنى وجاها وصحه وهكذا يتنعمون بنعم الحياه الدنيا واما الاشرار فيكون جزاؤهم المرض والتشرد يكون جزاؤهم المرض والتشرد وقصر العمر ومن مات فقد قامت قيامته وليس هناك بعد موت قيامه ولا بعث ولا ايه ولا حساب انما في فرق اخرى كما قلنا زي فرقه الفريسيين التي صورت البعث تصويرا دنيويا فقالت ان الصالحين من بين الاموات سينتشرون في هذه الارض ينتشرون ليشتركوا في ملك المسيح الذي سياتي في اخر الزمان لينقذ الناس من ضلالهم ويدخلهم جميعا في ديانه موسى. طبعا ده انت عارف اعتقاد المسيح الان المشهور الان اعتقاد اليهود الان في المسيح ايه؟ المنتظر لحياته ويخلصهم من الاسر والتشرد والاستضعاف ويقيم لهم دولتهم ويعيد لهم ملك داود وسليمان ويعيد بناء الايه الهيكل. طب هو يعني اليهود ما انسى ايه الان يعني؟ طب هو اليهود الان بتذل العالم العربي كله الاسلام كله. طب عايزين ايه بقى الملك الثاني يعني؟ وامريكا هي يهود والجوردة يهود صهيوني وبوش اشد منه وكلينت اشد منه اثنين والوزيرة اللي بتجيب البرايد دي عجوش شنطة يهودي حاجة. طب ايه عايزين يهود اكتر من كده؟ ما هم مسكين اصلا. عايزين بقى المنتظر يجيلهم ايه يعني؟ ايه نبوت يعني ولا ايه بالضبط المنتظر؟ هيعمل لهم ايه بالضبط المنتظر ده اللي هو عندهم الدجال بتاعهم يعني؟ دي عقيدتهم. طب بقى الواقع اقول لك ما فيش ملك الا من يجي ده. طب انت الان مش ده انت مسيطر ولا تعلون علوا كبير؟ ما شايف انت علو اليهود الان شكله ايه؟ شكله ايه؟ فالله المستعان. يعني حتى الواقع يكذب هو هو فيه كلامه ده له اي اصل من الصحه ولا له اي اساس من الصحه؟ يعني اليهود يعتقدون في ظهور المسيح المصطفى الذي سياتي ويخلصهم من اسوء الشر والاصطلاعات ويقيموا لهم دولتهم ويعيد لهم ملك داوود وسليمان ويعيدوا بناء الهيكل. فالحياة الأخرى هي الحياة التي ستعقب ظهور المسيح المنتظر من استقرار عند الفريسيين يعني وهدوء وانتصار لهم على الأمم الأخرى بعد حياة الشقاء والتعاسة. طبعا لما تيجي تحقق تلاقي الصورة اللي أثبتها الفريسيين دول صورة مادية إيه؟ دنيوية بعيدة كل البعد عن الصورة التي عرفها الإسلام من البعث والحساب والثواب والعقاب. إنما اللي بيحصل الإنسان بعد الموت ومراحل كثيرة ده ما لهمش ذكر. لكن هناك بعض الشجرات في سفر ارميا وسفر دانيال تشير اشارات واضحه الى قيام الاموات من التراب ودخول اما الجنه واما ايه النار. ومن ذلك لو عايز ادله يعني قالوا ايه كثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون هؤلاء الحياه الابديه وهؤلاء الى النار والى الازدراء الابدي. ده سفر دانيال اصحاح كام؟ 12 على 3 اهو ده نص يشير الى ايه؟ الى البعثة. لكن ده حاجات بسيطه جدا تعتبر شجرات انما الجمهره والنصوص كلها بخلافها. وده طبعا يدل دلاله واضحه على ان الكتاب الذي بين ايديهم ده هو الكتاب المنزل ولا هو الحق ولا هو المحرف. اذا كان في العقيده في الاعتقاد تناقض العجيب جدا. مش بس ده سنرى ان شاء الله حتى في ارض المعاد. ارض المعاد هي فلسطين بس ولا من نيل الفرات ولا فلسطين معاها شويه بالتخوم؟ نصوص تقول انها فلسطين بس ونصوص تقول انها ايه فلسطين بتخومها ونصوص تقول انها ايه من نيل للفرات. الله كيف يتناقض رب العالمين عز وجل؟ اذا ازاي ده؟ يبقى ده من اكبر الادله على ان هذا الكتاب محرف وانه ليس الوحي الذي انزل الله تعالى على موسى وليس الالواح التي انزل الله تعالى على ايه؟ على موسى. طبعا ده مش التحريف بس ولا ذكر الانبياء والتحريف، التحريف كثير جدا جدا يعني اللي عايز يدرس بقى بموضوع متخصص. احنا بنهتم الان بدراسه ايه؟ النفسيه اليهوديه والشخصيه اليهوديه عشان تعرف انت بتواجه مين والمواجهه الاسلاميه مع اليهود تبقى ازاي؟ ما تبقاش بالطريقه العلمانيه دي مش هتجيب خير ابدا. مش هتجيب الا الذل والعار اللي احنا كل منا يعاني منه فلا حول ولا قوه الا بالله. فديت يعني بعض كذلك يشير اشعياء في الاصحاح 24 الى يوم القيامه وبعض علاماته مثل غياب الشمس والايه والقمر. هيقول لك التناقض طبعا بعض الاحبار هيخش بقى شيء يقول لك يحاول يثبت يقول لك اجمع بين النصوص. تجمع بين النصوص دي اخبار بيقول لك الارض المعاد بتاعتكم ارض وطبعا كلها كلام مدسوسه معاد مين وبتاع مين كل ده مدسوس وفي ادله على ذات ومناقشه علميه. تقول لي بقى ارض المعاد فلسطين فين دليلك؟ يقول لك النص اهو. طيب والنص الثاني من الاحبار يقول لك لا اصل ارض المعاد دي مشروطه بالتقوى اليهود عندهم تقوى. يقول لك لو كانوا متقين يديهم يميل للايه؟ للفرات. لو كانوا مجرمين كفايه عليهم ارض ايه؟ ارض فلسطين. طبعا يعني بيجمعوا بين النصوص وهم اللي حاطينها حاطينها بايديهم ومع ذلك تناقضوا فيه. فلما اتكلموا التناقض وان واحد حط نص قبل كده ومش عاجبه وعايز يحط نص ثاني يقول لك ما احنا هنجمع بين النصوص بقى. هذا تناقض عجيب جدا يعني. انما هي لو شفت انت قصه الالوهيه والتذبذب في علاقتهم بالاله تارة يؤمنون به بصفته الاله المقدس الواحد العام وتارة يؤمنون بصفته الاله الشعبي الخاص باليهود. الكلام ده ايه؟ شرحناه قبل كده. تخيل واحد مثلا ويل ديورنت في كتاب قصه الحضاره وده المؤلفين الكبار جدا المشاهير في المسائل دي يقول ايه؟ ولم تدر فكره البعث في اليهود الا بعد ان فقدوا الرجاء في ان يكون لهم سلطان في الارض. ولم تدر ايه؟ فكرة البعث في اليهود ان فيه بعث ونصحة تاني والحساب والعقاب والجنة والنار في اليهود الا بعد ان فقدوا الرجاء في ان يكون لهم سلطان في هذه الارض. تصور لما تزلوا الجهدين ربنا سلط عليهم من يسوهم سوء العذاب قال لك بس احنا الشعب المختار ومالناش هنا حاجة احنا حاجتنا هناك. لما لقى ان مفيش اي امل في كرامة فين في الدنيا ابتدى يقول لك بقى لا احنا في اخرة في حاجة اسمها اخرة. ده مين يقول عنده يقول دي ورم كده واحد منهم يعني واحد من الاكابر المصنفين بالنسبة للمسألة. واذا فكل ما عند اليهود وده الكلام عبد الكريم الخطيب عن الحاج اخيرا لم يكن الا وليد يأسهم من مكان كريم في هذه الدنيا اشد بالالحاح ولو وجدوا هذا المكان لكان لهم فين في الحياة الاخرة نظر اخر. فلا اله الا الله. فيعني حتى الآية اللي هي وقالنا أسفل الناس على مكان يهود أو نصارى كما ذكرنا تشير إلى أن بعض الفرق اليهودي كانوا يؤمنون بالبعث والبعث والنار ولكن إجماع اليهود اليوم على اعتبار استوى الأقاب في الدنيا فقط فهم يؤمنون بالبعث والقيامة والحساب العادل لأنهم يعتقدون أنهم شعب الله إيه؟ المختار مميز على سائر الشعوب وشعب هذا شأنه كيف يقف الحساب يوم القيامة مع سائر الأجناس الأخرى التي هي في أقل درجات الإنسانية وهذا ما سوف نوضحه أو يوضح المصنف في فصل التمييز العنصري ودي عقيدة الاستعلاء والتمييز العنصري اللي هو الكبر بتاعهم واخد بالك وإن هم شعب الله المختار وإن هم العبقرية اليهودية والعقلية اليهودية وإنهم من طينة غير طينة البشر وإنهم جزء من الله دي فيها نصوص تقول إن هم كده كل على نصوص فدي ان شاء الله هنقولها انا يعني قد نجعل لها خطبة الجمعة عشان برضو كل الناس يفتكروا ايه يعني شعب الله المختار ايه التمييز العنصري الكلام ده كله جابوه منين ودليلهم ايه. طب لما اقول لك انا شعب الله المختار فين دليلك طب فين النصوص اللي عندك بتقول كده هتشوف انت بقى ايه كيف دست هذه النصوص وما فيها من تناقض فلا حول ولا قوة الا بالله الا بقى مسألة ارض المعاد والتناقض حتى الزمن. طب المعاد امتى نصوص تدل على ايه تناقضات رهيبة جدا حتى في موعد التمكين ده العدد في أرض المعاد يبقى دي كده كئيبة ما تقوليش بقى اليهود عندهم كتاب ده ما حين كتاب دولك ده انت نايف خالص ده انت نايف اليهود ما عندهمش كتاب هم يسمون أهل كتاب مهما بلغوا فين من الكفر وهم عتاه ومرضة ما هم برضو أهل لم يكن لنا كفروا من أهل الكتاب والمشركين لانما ما الذي قالوا في كتاب هذا انه كتاب محرف كل اهوائهم سطرت لهم في نصوص محرفة دليل تحريف التناقض الذي بينها واذا لم تعرف التناقض فما المهيمن على هذه النصوص ها القرآن ومهيمنا عليه القرآن مهيمن على جميع الكتب المعلومة اللي تأتي في اي كتاب من كتب العهد الجديد او القديم عندهم تعرف انها صح ولا غلط من ايه المؤتمن على المعلومة دي القرآن مش هو ده المصدر اللي بين يديه ومهيمن عليه في الكتاب ومهيمن عليه فالقرآن مهيمن يعني مؤتمن ومسيطر فأي معلومة اشوف الرسول دي ولا لا موسى دي ولا لا عيسى دي ولا لا واخد بالك تعرفها من ايه من القرآن. طب اللي بشوف كتبهم اثبت لك تحريفا حتى الآن في مسائل كثيرة جدا تتعلق به يعني فانا افضل الان قبل ما نخش في التمييز العنصري او في ارض المعاد والكلام اللي بيزعموه على ارض المعاد وادلتهم بقى في الاستعلاء واستعمال اسحاق بقى طب واسماعيل يعني اقول لك احنا ايه منسوبين الى ابراهيم الاستعلاء بتاعهم كله جاي منين وارض المعاد كله جاي منين منسوبين الى ابراهيم طب وابراهيم مالوش غير اسحاق يعني مش غير اسحاق طيب واسحاق مالوش غير يعقوب ما هو عندهم له عيسو وله تاني كتير طب وبعدين واسرائيل له نفس كم واحد له كم واحد ها مش اطلاق نصر ده غير ايه فلما تيجي انت لما تاتي للدجل والنصب والتناقض ده تطلع منه بايه ولك احنا شعب المختار ليه ونسمي ابراهيم انت اسم نفسه ابراهيم طب وناس اسماعيل طب وروح في الناس اسماعيل طب وده عندهم نصوص ان الله بارك اسماعيل ونصوص ان ربنا جيل عن مين؟ اسمع ايه ده يبقى كلام ده؟ ده كلام؟ هنا التناقض رهيب جدا. فلابد ان يترسخ في قلبك هذا المعتقد. لازم اراسخ في العقيدة عندك ان الكتب لازم محرفة محرفة محرفة من الف اتجاه واتجاه. سواء في الالهيات للعقائد او النبوات او البحث. وتناقض رهيب. وما هي الا ايه؟ مسوسات وتحريفات. انما لما تأتي للتلمود وقد عرضت لك بعضا من صفات اليهود في التلمود وبعضا من اخلاقهم في التلمود ترى ان القوم وصلوا الى ايه؟ طب الخضر مثلا. مملكه الخضر دي كانت في اوروبا الشرقيه خصوصا في جنوب روسيا. طب الخضر دول برضو من اسرائيل؟ لا. ده معروف حتى عندهم في التاريخ انهم جاءوا من امم اخرى ودخلوا ايه؟ واعتنقوا اليهودية. طب دول مش من نسل ابراهيم؟ ها؟ طب ونسل ابراهيم ما حصلش اختلاط ابدا في التناسل؟ ما فيش يهودية اتجوزت واحد غير يهودي؟ هم امتلكوا الا بالشكل ده؟ طب ما فيش يهودي تزوج واحدة غير يهودية؟ ده حصل كله ثابت في التاريخ. فلا حول ولا قوة الا بالله. يعني مسائل ايه؟ يعني لا يمكن يدخل كلامهم على اي عاقل عنده مسكة من عقل. الكلام ده هنحكي تفصيل باذن الله، بس احنا هنوفر الوقت اليوم فرصه الشيخ عبد الله بن مبروك لكي يحدثنا عن البروتوكولات. مش حكماء صهيون بقى، لا، شياطين صهيون. ان الله سماهم بالشياطين واذا خلوا الى ايه؟ شياطينهم. البروتوكولات شياطين صهيون. بروتوكولات شياطين صهيون. ازاي البروتوكولات دي تصبح خطتهم؟ لو قلت انها في واحد بعض الناس وقبل بعض الاجله يعني شكك في نزاتها، بيقول لك نزاتها ده هم اللي ضربونا اللي كشفها، هتقول غير مستدعي بالطريقه الاسلاميه. فما تموت كذلك هتصير ازاي بالطريقه الاسلاميه؟ ان هو عندهم ولا هو عنده؟ طب والواقع هو نفسه اللي عنده في البروتوكولات؟ طب التخصيص اللي حصل في بلادنا هنا اللي بيحكمنا الان اللي ماشي بدماغنا الان وكله جاي من ايه؟ ما هو برضه البروتوكولات دي. طب انت هتقول لي بقى طب حتى لو لا اله الا الله وايه البروتوكولات دي ايه؟ ده يكون محضر جلسه اجتماع لما اجتمعوا عده اجتماعات فصنفوا فيها هذه الايه؟ البروتوكولات ال 24. وكل بروتوكول كانه الان يعمل وعملوه كما قلت زي السكين في حته الايه؟ الحلوى. كما يعمل السكين في قطعه من الحلوى، قطعه لينه طريه. ليه يعني لعبقرة فيه، عبقرية عندهم، أو لجبروت عندهم، أو لقوة واقتدار عندهم، أم لأننا اتخذنا القرآن مهجورا؟ كده؟ هو ده السبب، لأننا تركنا الطريقة الإسلامية في المواجهة مع القوم. أول شيء في الطريقة الإسلامية أنك تبقى عندك عقيدة التوحيد الكاملة. العقيدة اللي فيها عداوة من عدو، كنت في مكة لسه ما فيش يهود، عدوك مين؟ فلو العداوة دي راسخة كما أن عداوة الشيطان راسخة هتلاقي نفسك إيه؟ ما تنساش أبدا وما تقومش بمظاهرة وبعدين تهمد ويتنسى الموضوع وعود إلى المزيكا مرة ثانية. ما ينفعش. المسألة مسألة عقيدية. بس عشان لا إن أنا آخذ الوقت أكثر من ذلك، فالشيخ عبد الله إن شاء الله يحدثنا عن الكتلات ربنا يسعى عليه. هو طبعا صنف فيها كتبا وكم تكلم فيها كثير. لناخذ برضه فكره عن ايه؟ احنا اخذنا فكره عن اليهود فين؟ قران وما زلت لسه موضوع الانتاج فتره الجمعه. واخذنا فكره عنهم فين؟ في كتابهم المحرف ولا لا؟ في الدرس اللي هو الاثنين دول. وانا اخذنا فكره عنهم فين؟ ها؟ في التلمود كده ولا لا؟ وتفرعت على كده في الالهيات والنبوات حتى من كتابهم المحرف والمعارف كده؟ ناخد بقى فكرة عن أخلاق اليهود في البروتوكولات من خلال الكلام في البروتوكولات. اتفضل يا فندم. ابن زوجها شايف اللي كان على حظ. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، فجزى الله فضيلة الشيخ فوز السعيد ان اتاح لنا فرصة اللقاء بكم، لعل الله تبارك وتعالى يشرح صدورنا جميعا لما جئنا من اجله ولما قدر الله تبارك وتعالى ان نتحدث في هذه الآونة بالذات. وكما سمى فضيلة الشيخ بروتوكولات حكماء صهيون، هي حقيقة بروتوكولات شياطين صهيون. نعم، وصدق فضيلة الشيخ لهذه التسمية، لأن الشياطين لا يأتي من ورائهم إلا المؤامرات. ولذلك أبدأ الحديث بحول الله وبتوفيقه عن المؤامرة. ماذا يريد اليهود منا وماذا يريد اليهود من النصارى؟ يريدون 6 نقاط أساسية حتى نوثق المعلومة وحتى نؤصل الحديث لنتعرف على هذه النوعية من البشر، وهم اليهود اليوم واليهود قبل اليوم. فالمؤامرة تعتمد على 6 نقاط. اولا، اضافة اسفار جديدة الى اسفار العهد القديم. فالعهد القديم كما عرفتم من فضيلة الشيخ هي 5 اسفار فقط، وهي 5 المعتمدة لدى الاصوليين: سفر التكوين، سفر الخروج، سفر الاحبار، سفر العدد، سفر اللاويين. هذه هي الاصول التي قامت عليها التوراة. ثم بعد ذلك اضافوا الى ذلك 34 سفر. يبقى المعتمدة لديهم 5، او الاصوليين عندهم الاسفار 5، ثم اضافوا 34، فتكون العهد القديم من 39 سفرا. كما عرفتم آنفا ان السفر معناه الكتاب، علشان يعني نتدارك الامر بسرعة، السفر معناه الكتاب. ثم عندما نقول الاصحاح يعني الفصل او الجزء، ثم عندما نقول العدد يعني الآية او جزئية الجزء. فعندما اضافوا سفر يشوع وصمئيل وملوك اول وملوك ثاني الى اخر الاسفار، هذه اضافة من احبار اليهود، هم الذين اضافوا تلك الاضافة. لماذا؟ من اجل تأصيل المؤامرة. يبقى الاضافات دي كلها هي التي ستجد فيها تأصيل المؤامرة. فانت اذا بحثت في الاسفار 5 لا تجد كما قال فضيلة الشيخ واسمعكم، لا فيها ذكر لا للجنة ولا للنار ولا للحساب ولا للجزاء. كل هذه كلام لا يمت الى التوراة بصلة. اللهم في 34 سفر الجداد بعد سفر اللاويين اللي هو يشوع ورغوث وصمئيل وملوك وعزرة ونحمية الى اخر هذه الاسفار. فالمؤامرة الجزئية الاولى اضافة بعض النصوص الى النصوص الاساسية لايضاح جزئية المؤامرة الاولى. ثانيا، اضافة بعض النصوص للعهد الجديد، لان العهد الجديد به 4 اناجيل، ونحن نعلم عقديا انه انجيل واحد هو الذي افترضه الله تبارك وتعالى على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى التسليم. لكنهم ساروا على ما ساروا عليه، أي الرهبان والقساوسة ساروا على ما سار عليه رهبان اليهود، وأضافوا أكثر من 30 كتاب بعد كتب الأناجيل الأربعة، متى، لوقا، مرقس، يوحنا. بعد هذه الإضافات لماذا؟ لتخدم الجزئية الأساسية عندهم. يبقى النصارى زودوا كتب وزودوا أسفار على الأسفار الأربعة ليخدموا الأسفار الأربعة عندهم، واليهود زودوا 34 سفر ليخدم الأسفار الخمسة عندهم. وكل من العهد الجديد والعهد القديم جمعا في كتاب واحد، وهو ما يسمى بالكتاب المقدس عندهم. هذا الكتاب المقدس أضيف إضافة لأنتقل إلى الجزئية الثانية، أن ما اعتمد عليه النصارى اعتمادا كليا على ما جاء عندهم في أسفار العهد القديم. يبقى معظم الأسفار التي أضيفت عند النصارى لتخدم الأناجيل الأربعة مأخوذة حوالي 70% من هذه النصوص من التوراة الموجودة الأصلية اللي هي الأساسية، سفر التكوين، الخروج، الأحبار، العدد، اللاويين، ثم من 34 سفر الآخر. أمر عجيب، تجد أن النصارى اعتمدوا على هذا الاعتماد. لماذا؟ لأن بولس الرسول كان يهوديا أصلا ثم تنصر، وهو الذي صنع الصليب للمسيحيين، وهو الذي أضاف في رسالته الأولى ورسالته الثانية وغير تلك الرسالات من بطرس وغيره. هذه الأمور جميعها تخدم القضية الأساسية. فتجد أن النصارى ينتظرون المسيح، واليهود ينتظرون المسيح، ومسيح النصارى غير مسيح اليهود. لو أنك قرأت في شروح تلك الأمور ستجد أن المسيح الذي ينتظره اليهود غير المسيح الذي ينتظره النصارى. هذه هي الجزئية الأولى من المؤامرة أو من الاعتماد الأساسي على البروتوكولات. الجزئية الثانية صناعة التلمود، صناعة التلمود. فالتلمود صناعة وليس وحي من الله عز وجل إلى اليهود ولا إلى النصارى، ولكنه صناعة ليست متقنة. لماذا؟ لأن التلمود أساسا إنما هو عبارة عن قسمين، المشناة وهي شروح التوراة. يبقى التوراة جابوها الحاخامات أو المسؤولين الدارسين عن التوراة وشرحوا، كما أنتت كما العلماء شرحوا القرآن الكريم وفسروا. يبقى تفسير التوراة أو شروح التوراة سموه المشناة، ثم بعد ذلك جاء الحاخامات بعد المشناة ب230 سنة بدأوا يحطوا الجمارة، وهي التعليقات على شروح المشناة. يبقى المشناة هي عبارة عن ايه؟ شرح للتوراة. الجمارة تعليق على هامش اخر للمشناة وسموها الجمارة. التلمود عندهم ينقسم الى قسمين، تلمود، تلمود بابلي، وهذا مكون من 2947 صفحة، ثم بعد ذلك تلمود فلسطيني يعني ينسب الى ارض فلسطين وهم بيسموه اورشليمي. يبقى عندهم اثنين. وبرغم هذا التلمود البابلي والتلمود الاورشليمي صنعوا منه تلمود واحد هو الذي صنع فيه 11 مجلد. 11 مجلد. اول طبعة للتلمود الذي يجمع ما بين التلمود الاورشليمي والتلمود البابلي سنة 1520 للميلاد. معنى ذلك انه لا علاقة له على الاطلاق. لا علاقة له بالوحي ولا علاقة له على الاطلاق بتعاليم رب العزة عز وجل المحاة الى موسى عليه السلام. من هنا يمكن لنا ان ننتقل الى الجزئية الثالثة من المؤامرة. يبقى الجزئية الاولى اضافة بعض الاسفار معنا او كتبنا او الفنا الماسونيين. والماسونيون الفوا هذه بناء على اوامر زعيمهم او ابوهم الروحي كما يقولون سيدور هيرتزل. هذه المقررات انما كتبت وجمعت في 29 سبتمبر عام 1897. ويومها قرر الاب الروحي اللي هو سيدور هيرتزل قرر اقامة دولة اسرائيل بعد 100 عام بعد محاولات عدة مع الخليفة العثماني وبعد مؤامرات عدة فشلت. ليس هنا المكان في شرح تلك المؤامرات، لكن نقول ان المقررات الخاصة بها هي مقررات سرية انتهوا بها الى مدينة سويسرا في قرية بال بسويسرا عام 1897. وهي عبارة عن 24 بروتوكول كما بين فضيلة الشيخ. والبروتوكول منهم من يقول انها عبارة عن مقرر، ومعنى مقرر او اجتماع، وهذا هو الامر الحقيقي لها. الامر الرابع من جزئية المؤامرة التي يحيفها اليهود للنصارى وللاسلام قبل النصارى. يبقى في خمس جزئيات. الاولى انا بعد بقول عشان نذاكر ونحفظ اضافة اكثر لخدمة الاصل. الامر الثاني صناعة التلمود لشرح وابعاد الناس عن التوراة وعن الانجيل. الامر الثالث مقررات صهيون او مقررات شياطين صهيون وتنفيذها عن طريق الصهيونية العالمية، الماسونية العالمية، الصليبية العالمية، اليهودية العالمية. وهناك فوارق بين المسميات الاربعة، ليس ايضا المجال مجال للتوسع فيه. ولكن نقول ان مقررات حكماء صهيون او شياطين صهيون انما قاموا وصنعوا من اجلها. النقطة الرابعة، نذكر النقطة الاولى صناعة اسفار جديدة لخدمة الاصل. النقطة الثانية صناعة التلمود. النقطة الثالثة صناعة ووضع مقررات حكماء صهيون. ثم وجود وايجاد وصناعة اجهزة تساعد تطبيق الاحوال الثلاثة السابقة. فعملوا، قامت عصبة الامم المتحدة اللي هي ليجو اوف نيشن، قاموا او اقاموا هيئة الامم المتحدة اللي هي يونايتد نيشن، اقاموا بعد ذلك جامعة الدول العربية لبعض المخططات لهم. ومن هنا سيتضح هذا الامر إن أحيانا الله تبارك وتعالى وإن كتب لنا عمرا مع فضيلة الشيخ ممكن هذه الأمور تأتي بشيء من التفصيل. يبقى الأمر الرابع قيام بعض المنظمات لتوطيد ولتنفيذ الأحوال السابقة. ثم بعد ذلك هذا الأمر جميعا إنما يقوم به المعسونية العالمية. خامسا الجمعيات المساعدة. يبقى هم عملوا أصول لعصبة الأمم بأصل، ثم بعد ذلك عمل هيئة الأمم بأصل، عمل له جمعيات مساعدة تساعد هذا الأمر لتنفيذ المخططات بيسر وبسهولة. هذه الجمعيات اللي هي جمعيات اليهودية العالمية، الجمعيات الماسونية، جمعية بني بير لما أبناء العهد، جمعيات اليونيس، جمعيات اليونيس، وما يساعد تلك الجمعيات لتطبيق وتنفيذ المخطط كامل في الجزئيات الأربعة السابقة. الجزئية السادسة والأخيرة، الهدف والغاية من وراء الأحوال الخمسة أو الجزئيات الخمسة السابقة تطبيق ما جاء في سفر المكابيل الثاني، تطبيق ما جاء في سفر المكابيل الثاني إصحاح 15 عدد 34 حيث قالوا افتراء على موسى عليه السلام أنه قال موسى للرب يا ربي لماذا خلقت شعبا سوى شعبك المختار؟ خلقتنا احنا اللي هو الامميين او بيسموهم الجويم او في بعض الترجمات الانجليزية من الفرنسية الى الانجليزية الى العربية هم بيسموهم جنتلز، وهؤلاء جميعا بيعبر عنهم غير اليهود. واضح يا اخوانا هذا الكلام؟ على هذا الاساس السفر ده بيقول ايه؟ لماذا يا رب خلقت شعبا سوى شعبك المختار؟ قال رغم انهم خمس جزئيات اساسية هم بينفذوا تنفيذ حرفي كما قال فضيلة الشيخ فوزي، بحيث بان انت عندما تضع السكينة في الجاتور ما تحسش بخروجها ولا تشعر بكيفية قطعها، يبقى تنفيذ مدقق تماما. نمرة واحد، قال اي الرب، وهذا اتهاما لله حاشا وكلا، فقال لتركبوا ظهورهم يعني تستحمروا البشرية. يبقى اليهود عملوا او ركبوا او حيركبوا او خططوا لركوب البشرية كالحمير تماما، فقال لتركبوا ظهورهم. الثاني وتمصوا دماءهم، وما يجري هو دليل عمل، وتحرقوا اخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. تلك هي القواعد الستة التي بنيت عليها المؤامرة لإطاحة البشرية لتكون تحت أقدام اليهود، الاستحمار، ثم البروتوكولات جاءت للاستعباد. يبقى الاستحمار احنا قلنا سفر المكابيل ده توراة، البروتوكولات يبقى جاءت لنا للاستعباد البشرية سوى اليهود وهم الجوين او الامميين او الجنتلز كما تترجم من اللغة الانجليزية. هذا يتوافق اخوة الكرام مع النظام العالم الجديد، لاننا نعلم ان امريكا تقودها اسرائيل، يبقى اللي في الوجهة امريكا، لكن اللي بتعصي اسرائيل، تعطي اوامر او تعطي تنفيذ او تعطي دولارات او تعطي اي عطاء يبقى اللي بيجي بيمول اسرائيل هم اليهود، واللي بينفذ على حسب الوجهة والقوة امريكا، وهذا ما يسمى بالنظام العالمي الجديد. فكرة النظام العالمي الجديد انما قام على حد زعمهم ليسود السلام بالتعاون والاعتماد المتبادل من اجل التنمية. الفكرة العامة كما قال اللواء أركان حرب الدكتور فوز محمد طايف رحمة الله عليه في صفحة 300 يقول بأن الفكرة التي قامت عليها النظام العالمي الجديد إنما هي فكرة عقدية يهودية نصرانية، وذلك وفق التوراة لما جاء في سفر أشعياء النبي. يبقى هنا أشعياء النبي من الأخبار الخمسة الأساسية ولا من المضافة؟ من المضافة، علشان يخدم الأصل بتاعه. عشان يخدم الأصل. يخدم الأصل إزاي؟ يخدم النص اللي هو في التوراة اللي هو في الإيه؟ في الأخبار الخمسة. فجه في سفر أشعياء النبي إصحاح 2 عدد من 2 إلى 4 هذا الكلام انما اوحت به اليهودية العالمية الى اسحاق رابين علشان يقولوا في هيئة الامم المتحدة. يبقى هيئة الامم المتحدة هم اللي ايه صنعوها، ليه؟ علشان تخدم بقية المخطط، وفي نفس الوقت اذا طلع منها اوامر لا بينفذوها ولا بيطبقوها، بدليل ان العالم كله بيطالب بالرجوع الى القرار 242 و380 ولا حياة لمن هناك. فهذا حسب ما قال اللي هو اسحاق شمير في الجمعية العامة للامم المتحدة في يونيو عام 88. ده برضو مش عاوز انا اصيل عشان اوصل الى لب الموضوع، وهي بروتوكولات شياطين صهيون ازاي بتنفذ اليوم تنفيذ من خرش المية كما يقولون. من هنا نستطيع ان نقول ان كما قال فضيلة الشيخ فوزي ان هناك تناقضات. احنا لا نؤمن بهذه التوراة، وربما يسأل سائل فيقول طب لماذا نستشهد بها؟ ماذا نحن ما نؤمنش بها نستشهد بها ليه؟ نقول استشهادنا ليس دليلا على صحتها، استشهادنا ليس دليلا على صحتها، ولكننا نعلم مسبقا ان اللص يترك اثرا لجريمته، ونحن نتتبع اثار اللص لنقبض عليه ولنضعه امام ميزان الشريعة الاسلامية، هل عقيدته سليمة ام عقيدته فاسدة؟ هذه واحدة. الامر الثاني، انت كمسلم تعتقد ان القوة بيد الله تبارك وتعالى ام بيد امريكا؟ اذا كانت بيد الله فلا بد ان تعلم يقينا ان ما جاء في القرآن هو المهيمن فعلا على ما جاء في التوراة او التلمود او البروتوكولات او لكن لا بد ان تجدد ايمانك بالله سبحانه وتعالى. من هنا نقول بأن التناقضات التي نبحث وراءها، هم يقولون أن السلام في سفر أشعياء النبي إصحاح 2 عدد من 2 إلى 4 نحن نقول لهم اقرأوا نفس السفر سفر اشعياء النبي ونفس الاصحاح الاول. هما بيقولوا السلام في اصحاح اثنين، احنا بنقول اسئلنا اقرأوا اصحاح واحد عدد من اثنين الى اربعة. شوف بيقول ايه، هما بيقولوا السلام، شوف ده بيقول ايه، اسمعي ايتها السماوات واطري ايتها الارض لان الرب يتكلم. الرب بيقول لهم ايه، ربيت بنينا ونشأتهم اما هم فعصوا علي، الثور يعرف قانيه والحمار معرف صاحبه اما اسرائيل فلا يعرف. يبقى هنا هما بيقولوا سلام، انما هنا هو بيتهمهم اشعياء النبي بان اسرائيل اللي هو يعقوب لا يعرف عن السلام شيئا، اما اسرائيل فلا يعرف، شعبي اللي هما بيقولوا شعب الله المختار فهو يقول شعبي لا يفهم. ثم بعد ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الاسم، نسل فاعل الشر، أولاد مفسدين تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء. إذن القاعدة التي يعتمد عليها إسحاق شمير يبقى دي قاعدة فاسدة ولا أساس لها على الإطلاق. لكن علشان تزداد يقين بأن قاعدة لا أساس لها أن إسرائيل أو اليهود لا يعرفون طريق السلام ولا يريدون للسلام على الإطلاق لأنهم جبلوا على سفك الدماء، جبلوا على الأمر الأساسي ليركبوا ظهور البشرية ويمصوا دماءهم ويحرقوا أخضرهم ويلوثوا طاهرهم ويهدموا عامرهم. هذا ما قاله أشعياء النبي في آخر السفر اللي هو إصحاح 59 عدد 3 إلى 8، يقول يتكلمون على الباطل ويتكلمون بالكذب، أعمالهم أعمال إثم وفعل الظلم، في أيديهم أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي. هل هذا هو السلام الذي يريدونه؟ هل هذا هو خيار السلام الاستراتيجي الذي يريده وكلاء هؤلاء القوم؟ كما سنرى وكلاء هؤلاء وكلاء عنهم في البروتوكولات هيقولوا هذا الكلام بالنص. فلذلك يقول هم طريق السلام لم يعرفوه، ليس في مسالكهم عدل، جعلوا لانفسهم سبلا معوجه، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. من هنا إخوة الكرام يمكن لنا أن نتعرف على حقيقة المؤامرة. إيه هي حقيقة المؤامرة؟ هم يقولون أن الأرض أرضنا، طبعا الكلام على أرض فلسطين وأرض الميعاد كما بين فضيلة الشيخ. هم بيقولوا طب إيه دليلكم؟ هم يقولون النص في التوراة، وراحوا جايبينه منين بقى؟ من الاصل، ما جابلكش من الاسفار المضافة، لكن الاسفار المضافة هتخدم الاصل. فهو جاب سفر التكوين اصحاح 15 عدد 18 يقول وفي ذلك اليوم عقد الرب مع ابرام عهدا، ابرام يعني ابراهيم، عقد الرب مع ابرام عهدا لنسلك اعطي الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات. عظيم، احنا نسلم جدلا على هذه التسمية ونقول لهم من هم نسل ابراهيم عليه السلام. يبقى علشان نجيب نسل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لابد ان نرجع الى الامر الحقيقي. الامر الحقيقي ان نسل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اسماعيل واسحاق اولا. هذه الجزئية لنثبت فيها من التوراة ان ليس لهم حق في فلسطين. من التوراة ازاي؟ هنقول هكذا. رب العزة جل وعلا يلهم بعض اهل العلم ليظهروا لنا تلك النصوص. في سفر التكوين اصحاح 17 عدد 15 يقول اما سراي امراه ابرام فلم تلد له وكانت له جاريه اسمها هاجر. يبقى ابراهيم عليه السلام له جارية اسمها هاجر. بدأ يقولون أن سارة قالت لإبراهيم عليه السلام هذه جاريتي. هل بالك من هذا النص؟ هذه جاريتي ادخل عليها لعلي ارزق منها الولد. ركز معاي، هذه جاريتي ادخل عليها لعلي. يبقى هنا كانت بتتمنى ان لعلها بسببها ترزق الولد، لعلي ارزق منها الولد. هي مش هترزق منها، انما بسببها ارزق الولد. فعلا دخل ابراهيم عليه السلام على هاجر عليها السلام وعلى ابنها وعلى نبينا الصلاة وازكى التسليمات، دخل فرزقه الله تبارك وتعالى باسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة وازكى التسليمات. سفر التكوين اصحاح 16 عدد 15 يقول فولدت هاجر لابرام ابنا ودعا ابرام ابنه الذي ولدته هاجر اسماعيل، وكان ابرام ابن 86 عام لما ولدت هاجر اسماعيل لابرام. ثم قال في التوراة سفر التكوين 17-7 يقول واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك، عشان احنا نركز على النص بتاعهم لنسلك اعطي الارض، عشان نوصل ان النسل هو مين. فيقول اقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا لاكون الها لك ولنسلك من بعدك، واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل ارض كنعان ملكا ابديا واكون الههم. على هذا نجد ان رب العزة سبحانه وتعالى اقام فضيحة لهؤلاء علشان يثبت لنا ان ابراهيم عليه السلام لما انجب اسماعيل واسحاق اعتبر ان اسحاق وابراهيم من اسحاق واسماعيل من نسل ابراهيم. النص في التوراة سفر التكوين اصحاح 21-9-10 ورأت سارة ابن هاجر المصري الذي ولدته لابراهيم يمزح. هذه بقى بداية المؤامرة. سارة شوف بقى هما بيرتبوا الكلام ده ازاي. رأت ابن هاجر اللي هو سيدنا اسماعيل يمزح، فقالت لابراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لان ابن الجارية لا يرث مع ابني. هنا نسأل اين ابنك؟ هو لسه ما اتولدش. هذه واحدة. الامر الثاني في سفر التكوين 21-13 الله عز وجل قال او هم يقولون بان الله قال لابراهيم اسمع كلام سارة. هي سارة قالت له ايه؟ اطرد ابن الجارية. يبقى معنى يطرده يطلعه من هذه الارض. فامره الله ان يذهب باسماعيل الى فين؟ الى ارض فاران، وارض فاران في ارض مكة المكرمة، علشان يتم انجاب سارة كما قالت لعل الله يرزقني منك الولد اي بسببك. وفعلا قال لانه في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لانه باسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية ايضا ساجعله امة لانه نسلك. وضحت هذه الصورة؟ يبقى هنا اسماعيل نسله واسحاق نسله. يبقى انتوا بتقولوا بان السفر الاساسي بتاعهم التكوين 15-18 لنسلك اعطي الارض. يبقى الارض لمين؟ لإسماعيل وإسحاق، لأنه قال لنسلك وهذا ما نؤمن به نحن. ليه؟ لأن إسماعيل وإسحاق نبيان مسلمان، يبقى الأرض لهما. ومن إسماعيل جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حندمنا ورا الكذاب لغاية باب الدار. فعلى هذا هم قالوا لما لقوا العلماء فصلوا لهذه الجزئية، قالوا لا ده ابن جارية، وابن الجارية لا يعتد نسلا لابن الزوجة الاساسية، يبقى ده ابن جارية وده ابن الزوجة الاساسية. طيب تعالى برضو معهم سنقول كما لفت نظرنا فضيلة الشيخ فوزي، سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى التسليمات له كم ولد؟ 12 اللي هم الأسباط. يبقى الأسباط هم 12. لو احنا حبينا نشوف حكاية الأسباط ايه، هتستوي مع النص التوراتي سفر التكوين 15 عدد 18. ازاي؟ سيدنا يعقوب عليه السلام تزوج من اختين، ليئة ورحيل. يبقى في هذه الحالة ليئة كان لها جارية ورحيل كان لها جارية. سيدنا ابراهيم لما تزوج ليئة انجب منها رأوبين، شمعون، سيدنا يعقوب نعم لما تزوج من ليئة انجب منها رأوبين، شمعون، لاوي، يهوذا، يستاشر، زبلون. هؤلاء الستة من الزوجة الاساسية الاولى. الزوجة الثانية لسيدنا يعقوب هي رحيل. رحيل لما تزوجها، واذا كان مباح انه يجمع بين الاختين كان مباح، لكن لما جه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجه التشريع على لسان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حرم الله زواج الاختين الا ما قد سلم. لما تزوج من رحيل، رحيل تزوج نأنجب منها دان ونفتالي. دان ونفتالي بعد كده ما انجبتش، فراحت مزوجة سيدنا يعقوب الجارية بتاعتها، زوجته الجارية بتاعتها اسمها زلفة، وزلفة اللي هي جارية ليئة، لان توقف انجاب ليئة عند الابن السادس زبلون. فتزوجت بالجارية بتاعتها، تزوج هو بالجارية ليئة، فخلت منها جاد واشير. لكن رحيل اساسا ما كانتش بتخلف اصلا، فراحت مزوجاه بلها الجارية بتاعتها، فانجب منه دان ونفتالي. فلما انجب دان ونفتالي بدأت الغيرة تدب في رحيل، فانجبت بعد هذا مباشرة، انجبت رحيل يوسف وبنيامين. تعال بقى نقول لهم في التوراة، انتوا بتقولوا ان ده ابن جارية لا يعتمد مع ابنة الاصل، مع ان عندكم في التوراة سفر التكوين اسحاق 30، يبقى الاصل عندنا سفر التكوين اسحاق 15 عدد 18 لنسلك اعطي الارض. تعالى هنا بقى في سفر التكوين اصحاح 30 عدد من 3-8 يقول: قالت راحيل هو ذا جاريتي بلها، ادخل عليها فتلد لك على ركبتي وارزق انا ايضا منها بنين. يبقى نفس النص اللي قالته سارة لابراهيم اسرد الجن، يبقى هنا الجن لعلي ارزق، يبقى هنا الجارية بتاعة رحيل قالت له ادخل عليها فتلد لك على ركبتي وارزق ايضا منها بنين، فاعطته بلها جاريتها زوجته، فدخل عليها يعقوب فحملت بلها وولدت ليعقوب ابنا، فقالت راحيل قد مضى لي الله وسمع لي ايضا لصوتي واعطاني ابن يوسف وبنيامين. هكذا النص مع ليئة ومع زلفة. يبقى بنقول لهم هنا ودول هم بيقولوا في التوراة هذه اولاد يعقوب، ما فرقوش بين جارية وبين ابن جارية ولا ابن زوجة. يبقى نقول لهم هنا طالما اعتمدتم اولاد يعقوب لا فرق بين جارية وبين زوجة، يبقى نعتمد هنا لا فرق بين زوجة وجارية، بين بين اسماعيل واسحاق عليهما وعلى نبينا الصلاة وازكى التسليم. هذا ما اردنا ان نوضحه بالنسبة لان المؤامرة التي يسعون اليها ان دي ارضهم واحنا بنقول دي مش ارضهم، لكن المؤامرات الحقيقية وراء هذا الامر هو تنفيذ مخططاتهم، مخططاتهم الكاملة للبروتوكولات. علشان نفهم هذا الامر لابد لمحة سريعة جدا، اول من ترجم البروتوكولات دي للعربية الخوري أنطون، ودي كان في أواخر الثلاثينات، يعني في آخر سنة 1930 في آخرها. فريدريك روزيق من دمشق ترجم أيضا هذه البروتوكولات. أوسع ترجمة ليها عجاج نواهب ترجمها في مجلدين، ثم بعد كده محمد خليفة التونسي عربها، ثم بعد ذلك إسحاق ابن حقي، ثم بعد ذلك علي الجوهري، ثم بعد ذلك شوقي عبد الناصر. وترجمات كثيرة جدا تمت ترجمتها من الإنجليزية إلى العربية، ومن الفرنسية إلى العربية، ومن الروسية إلى العربية. أهمية هذه الأمور جميعا بدأت في عام 1917. هذا الأمر كتبت هذه البروتوكولات عام 1917 وبدأت تنقل من الروسية إلى الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات. طبع منها عام 1958 81 طبعة باللغة الإنجليزية، معناها أنهم مهما يقول إن دي مزورة غير مزورة هذا كلام لا أساس له، وإلا لم يكن أن اليهود كلما تطبع طبعة من 1905 ل 1917 اليهود يسحبوها، يعني أي طبعة تطبع اليهود يشتروها أو يسحبوها من السوق. ليه؟ مش عاوزين البشرية تقرأ تلك الفضائح ولا تقرأ تلك الاجتماعات السرية بالنسبة لهؤلاء القوم. الصحف الإنجليزي شيسترتون يقول أثناء مناقشته مع الكاتب الإسرائيلي للسوتج أقوالا مختلفة لتعزيز الواقع المفهوم عن تلك البروتوكولات، خلاصته أن لسان الحال أصدق من لسان المقال، كما قال فضيلة الشيخ فوزي، بأن الواقع اللي بيطبق به بنصوص بحرفيتها أصدق مين اللي يقول دي صحيحة او غير صحيحة او يشكك فيها. فنفس الصحف الانجليزي يقول ان لسان الحال اصدق من لسان المقال. الامر الثاني ان مشايخ الصهيون او حكماء صهيون قد يكون لهم وجود تاريخي صحيح او يكون له من خلق التصور او الخيال، ولكن الحقيقة الموجودة التي لا شك فيها ان النفوذ اليهودي الذي يحاولون ان يصلون اليه قائم ملموس في الواقع والاثار. من هنا نقول ان اللواء الرفض محمود شيخ خطاب يبين لنا ما هو الهدف من بروتوكولات شياطين صهيون. يقول في كتابه اهداف اسرائيل التوسعية طبع دار الاعتصام ليبين لنا الامر الواقع من اهداف هؤلاء القوم هو اقامة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات. الامر الثاني الهيمنة الاقتصادية على العالم. الامر الثالث اقامة الهيكل على اسس المسجد الاقصى، ثم اقامة الحكم للعالم من اورشليم القدس. وهذا ما بدأ يصرحه زعماء صهيون او اليهود يصرحون بهذا الامر. اكتفي سريعا ببعض التصريحات علشان تفهم قادة هؤلاء القوم ماذا يقولون وقادتنا ماذا يقولون. ومعنى قادتنا قادة العالم العربي والعالم الاسلامي والعالم الاوروبي، دول هم لان دول اللي بيعتبروهم الجويين اللي هم غير اليهود. فتحقيق اهداف اسرائيل التوسعية كتب بن غوريون يوم 10 أكتوبر 1967 ان القدس الموحدة ستظل اليوم والى الابد عاصمة لاسرائيل، وهذا الوضع منذ 3000 عام وسيظل كذلك حتى نهاية هذه الايام. هذا الامر نقلته جريدة هارتس الاسرائيلية يوم 10 يناير 1970. ثم قال بن غوريون عندما وصل الى لندن 9 يونيو 1969 قال اما بالنسبة انه للاراضي الاخرى لفلسطين انه يجب على اسرائيل ان تحتفظ بالقدس ومرتفعات الجولان. ثم صرح تصريح اخر يوم 24 اكتوبر 1969 قال انه ينبغي ان تحتفظ اسرائيل بالقدس ومرتفعات الجولان. يبقى التركيز هنا على القدس، وده المخطط اللي هم سعوا اليه من 100 سنة تنفيذ عملي عن طريق البروتوكولات. ايضا جولدا مائير بدأت تقول في 3 يونيو 1969 انه يمكننا ان نتصور حدودا افضل حتى من خطوط وقف اطلاق النار لحرب الشرق الاوسط 67، الا اننا بحاجة الى حدود افضل عاوزين نزود. قالت ايضا في حديث نشر لها في 10 يوليو 1969 ان الاخرين لم يحدوا ولن يحدوا حدودنا، اذ انه في اي مكان تصلون اليه وتجلسون فيه يكون حدودنا. يعني بتشجع على الحرب وبتشجع على الضرب واحتلال الاراضي والمستوطنات، اي مكان هتقعد فيه بقى هو ده الحد بتاعك. وهي كده الكلام ده هتجده في البروتوكولات. ازاي؟ هنشوف ان شاء الله سريعا في هذا الامر. بدأ ايضا موشي ديان يبين هذا الامر، ودي خطة استراتيجية كل 10 سنين يطبق هذا الامر. يضرب ويصرخ يقول لك السلام، يضرب ولما يجي ينهار يقول لك السلام. هي دي بقى طبيعة هذا الشعب. يبقى يهجم عليه، يشرد، يشتت، يشدي، ينتهك الاعراض، ياخد المقدسات ويصرخ امريكا احمينا. ليه؟ هي دي المخططات اللي هم ماشيين بيها كل 10 سنين. هذا الامر ستجده من عام 1897 لما عقدوا مؤتمر بال بمدينة سويسرا. بعد 10 سنين 1907 بدأت هجرة اليهود المنظمة الى فلسطين. عام 1917 صدر وعد بالفور، وهو ده بقى الدعم السياسي. الدعم السياسي ليه؟ علشان يركب الظهر. فعلشان يركب الظهور يبقى مستني مين بقى وعد بالفور ده؟ كان انجليزي، والانجليز دول ماسونيين. يبقى عن طريق الجمعيات المساعدة علشان تساعد للأصل وللنص بتاعه بتبتدي تاخد هذا الامر. ثم بعد ذلك عام 1927 زادت كثافة الهجرة اليهودية الى فلسطين. 1937 بدأت بانشاء القوات النظامية لليهود في الارض المقدسة. 1947 ظهر قرار التقسيم. قرار التقسيم اللي اقرته مين؟ المنظمة الدولية للامم المتحدة اللي صنعتها مين؟ اليهودية العالمية، علشان تساعد النص بتاعها. ثم 1957 انطلقت التجارة الاسرائيلية. يبقى هنا لتمصوا دماءهم. هيمص دمك ازاي؟ عن طريق استغلال التجارة وفرض الدولار على الارض العالمية، وبدأوا فعلا يفرضوها حقيقة. 1967 استولت اسرائيل على الضفة الغربية من الاردن وعلى قطاع غزة وعلى صحراء سيناء حتى قناة السويس من مصر، وعلى الضفة السورية المسيطرة سيطرة تامة على شمال اسرائيل، والتي لها اهمية سوقية استراتيجية خاصة بالنسبة لمصير سوريا ولبنان. يبقى ده اسمه الدعم العسكري. يبقى هنا لتهدموا اخضرهم. يبقى سفر المكابين الثاني بيؤكد لهم اصحاح 15 عدد 34 ليه خلقت الشعب ده؟ قال علشان تعملوا فيهم كذا وكذا وكذا. من هنا يمكن لنا اخوة الكرام ان احنا نفهم هذه الحقيقة من خلال البروتوكولات. ازاي هم يسعوا في تطبيق البروتوكولات؟ اول بروتوكول يواجهك في البروتوكولات 24 الارهاب الشخصي، ثم الارهاب العالمي. هذا بقى نصوصهم بيمشوا بيه بهذا الامر. الارهاب يبقى في بروتوكولات حكماء صهيون الخطر اليهودي، ترجمة محمد خليفة التونسي، مكتبة دار التراث، طبعت عام 76 في صفحة 151 البروتوكول الاول. يقول، ركز بقى، يجب ان يلاحظ ان ذوي الطبائع الفاسدة من الناس اكثر عددا. يبقى هو بيقول على مين؟ ذوي الطبائع الفاسدة اللي هو احنا الجوين الامميين، لان اليهود كله. ثم بيعتبروا النصارى ايضا منا. يبقى لو جمعنا المسلمين على النصارى بالنسبة لليهود يبقى ملهمش نسبة، لكن هم بيعتبرون اساس. فبيقول يجب ان نلاحظ ان ذوي الطبائع الفاسدة من الناس اكثر عددا من ذوي الطبائع النبيلة. اذا فخير النتائج في حكم العالم ما ينزع بالعنف والارهاب. يبقى ده النص الاول من

مصر واليمن والحرب اللي حصلت بينهم. اراجع بقى مصر والسودان واللي حصل بينهم النزاعات. اراجع بقى السعودية والعراق. اراجع بقى العراق والكويت. اراجع بقى الكويت وايران. اراجع بقى حرب الخليج. يبقى القضية هم بيحطوا اسس ويبتدي يبذر البذرة ويبتدي يقول لك انا عاوز سلام. فبيقول يجب ان ننشر في سائر الاقطار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة. فان في هذه فائدة مزدوجة. احنا لما نعمل كده يبقى عندنا فائدتين. الفائدة الاولى خلي بالك بقى سنتحكم في اقدار كل الاقطار. هنتحكم في اقدار كل الاقطار. ليه؟ لان كل الاقدار عقيدتها فاسدة. فاهمة ان الرزق في ايد مين؟ امريكا. هم فاهمين كده. ولذلك هم اليهود فاهمين كده. عشان كده قال لك ده مقررات حطوها. حطوها مسبقا. لما تحينت لهم الفرصة بدأ يقلب بين الدول بعضها البعض. يبقى الامر الاول الفايدة المزدوجة سنتحكم في اقدار كل الاقطار التي تعرف. خلي بالك بقى شو البروتوكول بيقول ايه. التي تعرف حق المعرفة ان لنا القدرة على خلق الاضطرابات كما نريد مع قدرتنا على اعادة النظام. يعني هنقلب بينهم واحنا اللي هنحكم بينهم عشان نصلحهم تاني. شو بقى هم فاهمين كده وعارفين ان احنا هنروح لهم وعارفين ان احنا هنلجأ لهم ونلجأ لهم يا ياسر عرفات. بتلاقي على طول يتضرب الحق يا امريكا يقول له تعالى انت براك. يتضرب يقول له الحق يا امريكا يقول له تعالى انت براك. يتضرب يقول له تعالى يا امريكا. يبقى كل ده حصل في امتى؟ في اسلو واحد اسلو اثنين في على طول واي ريفر واحد واي ريفر اثنين في بعد كده هو راح قايم في كم ديفيد واحد كم ديفيد اثنين ونفس القضية لسه بيتضرب ولسه بيتبهدل وقالوا له تعالى جري راح لهم هناك. يبقى البروتوكولات بتتنفذ بالحرف ولا لا كما قال فضيلة الشيخ فوزي. يبقى هنا يعني تطبيق عملي لهذا الامر. فهم يقولون كل البلاد معتادة ان تنظر الينا مستغيثة. شفت كلام؟ كل البلاد بتبص لنا على ان احنا الغوث بتاعهم. بدل ما نقول يا رب يبقى بنقول يا مجلس الامن. يا رب بنقول لا ده احنا لازم قوة دولية تفصل بيننا. ومين يشهد؟ الراعي الامريكي. الراعي الامريكي طب ما هو الراعي. واذا كان الراعي هو الذئب وهو اللي بيساعد الذئب على قطع الابدة بتروح له تاني يبقى العقيدة هنا فاسدة. يبقى هم انتهزوا هذه الفرصة لتنفيذ مخططاتهم. يبقى البروتوكول السابع كل البلاد معتادة على ان تنظر الينا مستغيثة عند الحاح الضرورة متى لازم. متى لازم هتعمل ايه؟ قوة الطوارئ. هتعمل ايه؟ نرجع لمجلس الامن. هتعمل ايه؟ نروح لهيئة الامم. هتعمل ايه؟ نروح لعصبة الامم. هتعمل ايه؟ نروح للانتشار السريع. يبقى هم ناس عندهم مخططات وعندهم نماذج تحافظ على النصوص. ندين نسجد ندين نسجد قرار ولا قرار ولا قرار ولا قرار لكن ولا قرار بيتنفذ لانه هم فاهمين ان في النهاية لازم اسرائيل يبقى لها الغلبة. من هنا يمكن لنا ان نفهم ان هؤلاء القوم لما بينوا لنا بان الارهاب العالمي والارهاب الدولي يبقى احنا بنقول يا اخواننا عايزين حرية. ادونا حرية الكلمة. ادونا نتكلم بحرية. خلونا نتكلم بديمقراطية بلغة العصر. كلمة حرية كثفتها البروتوكولات. يعني حتى كلمة حرية قيدتها. فقال في البروتوكول الثالث. البروتوكول الثالث يقول ان كلمة الحرية نزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى. يعني نضرب العالم كله ببعضه. نضرب على طول ليبيا بالعراق. نضرب على طول العراق بإيران. نضرب على طول ده. نلخبط اوروبا دي معادية نلخبطها كلها. ليش؟ عشان يقولوا حرية. نقوم نقول لهم الحرية اللي احنا عاوزينها هي اللي تكون. حتى امريكا لما عملت تمثال ايه؟ الحرية. لكن قبل الحرية هنا شوف البروتوكولات اللي بتكتب امريكا بتقول ايه. البروتوكول الثالث ان كلمة الحرية نزج بها في المجتمع في نزاع مع كل القوى، حتى ان قوة الطبيعة وقوة الله يعني بيتحدوا ايضا. قوة الطبيعة وده كف الحاس، وقوة الله ده كف والحاس. كما بين فضلت الشفاوس لما لم عندكش عقيدة سليمة يبقى عندك العقيدة الحكسية. هم بيقول لك القوة دي احنا هنزج بكلمة الحرية فيها. ليه؟ وذلك هو السبب في انه يجب علينا حين نستحوذ على السلطة ان نمحق كلمة الحرية من معجم الانسانية. لما تبقى في ايدينا الحكم من اورشليم، لما يبقى في ايدينا الحكم من القدس، ولما يبقى في ايدينا ويسود العالم، هنشيل كلمة حرية وحنوريكم بقى يا جويل اللي هيحصل. هل لها معنى غير كده؟ لان هو بيقول هنا في هذه الحالة نمحق كلمة الحرية من معجم الانسانية باعتبار ان رمز القوة الوحشية. بيعتبر الحرية رمز القوة الوحشية. يعني ايه القوة الوحشية؟ يقول لك الحيوان الديب بياكل فريسة. ليه؟ لانه قوي، لانه وحش، لان مفيش لجان مسكه، عنده حرية ياكل اللي هو عاوزه. يبقى هم هنا بيقول لك طب احنا بقى نفكر في الحتة دي، ناكل اللي احنا عاوزينه ازاي؟ عن طريق الحرية اللي احنا هنديها للجويم واحدة واحدة حسب مخططاتنا وحسب وكلائنا. الوكيل بتاعي هو اللي بيحل محلي. فين؟ تسميه سفير، تسميه وكيل، تسميه عزرائيل، تسميه زي ما انت عاوز تسميه. لكن هنا هتشوفها في البروتوكولات ازاي هتكون. هذا الامر يتم عن طريق الحرية اللي انت واخدها. اذا امتلكت هذه الحرية وما قدرتش عليك تبتدي تنفذ البروتوكول الاول. يبقى خدت من واحد لاثنين لسبعة ما قدرتش عليك. عندك طلب، بدأت تفهم الدين، بدأت انت تفهم الدين، تعمل ايه هي معاك في الحالة دي؟ لازم يتم اغتيالات. هي بقى مؤسسة الاغتيالات، وهي اللي قالت احنا هنجتال اللي يقف قدامنا في البروتوكولات. شو بقى هذه مخططات اليهود؟ ففي البروتوكول الثمنتاشر يقول يجب علينا ان يعرف اننا دمرنا هيبة الامميين الحاكمين. دمرنا ايه؟ هيبة الامميين الحاكمين. يبقى الامميين مين؟ غير اليهود. وغير اليهود ممكن يكونوا اوروبيين، وممكن يكونوا عرب، وممكن يكونوا مسلمين، وممكن طبعا مسلم بايمانه السليم ما بقاش مسلم، انما هنا متمسلم. يبقى هم بيقولوا هنا يجب ان يعرف اننا دمرنا هيبة الامميين الحاكمين. متوسلين يعني منفذين. متوسل يعني منفذ بعدد من الاغتيالات الفردية. الاغتيالات الفردية يعني عندك جون كينيدي مثلا. جون كينيدي لما بدأ يفهم قضية العرب، وبدأ يفهم قضية فلسطين، وبدأ يتعامل مع العرب والمسلمين في فلسطين بروح غير الروح اليهودية، رغم خلاصين عليه. ادي التنفيذ البروتوكولات. ما هو اللي يطلع عنهم يبقى على طول ده مش ماشي معاهم. ولذلك بيقول متوسلين بعدد من الاغتيالات الفردية. مين اللي بينفذها؟ شوف وكلاؤنا في تلك البلاد. يبقى وكلاؤنا في تلك البلاد بتحصل اغتيالات فردية. ليه؟ لان في ناس بتقول لا اله الا الله. مدام بتقول لا اله الا الله يبقى احنا ضد الكلام، تعال نخلص عليك. ولذلك شوف الاغتيالات، هتلاقي شيخ حسن بن رحمة الله عليه، هتلاقي شيخ بلغالي، هتلاقي المحبوب، كل دي اغتيالات. هتلاقي مثلا ايه حارس مؤمن، كل دي اغتيالات فردية من اجل ناس بدأت تقول لا احنا مش هنمشي وراك. مجرد تعترض يبقى هنا اللي بيعترض بينطرد على الطريقة الصوفية. من هنا نجد ان البروتوكولات اساسا تضرب لنا نموذج عمالي من اجل هذا الامر. في البروتوكول التسعتاشر، تعال بقى قبل التسعتاشر نوصل للبروتوكول العاشر، لان ده مهم جدا وده لقب الموضوع اللي العالم كله واقف عليه. غدا على ما قرأنا من الجرائد تقريبا هيكون انتخاب بوش والجور، يعني ناس هتحط، الناس دي بتختار ازاي؟ شوف بقى مين اللي حط الاساس بتاع الانتخابات، ده موجود في البروتوكولات، اساس الانتخابات ده موجود في البروتوكولات. خد البروتوكول العاشر، اقرأ البروتوكول العاشر، ترجمة محمد خليفة تونسي صفحة 203 بيقول لكي نصل الى هذه النتائج، في نتائج هم لهم خطط، بيقول ويومئذ لن يكون حائرين في ان ننفذ بجدارة خططنا التي سيكون دميتنا مسؤولا عنها. دميتنا، الدمية يعني ايه؟ العروسة او اللعبة. فهو بيعتبر ان القائد او المسؤول او الملك او الغزير او السين من الناس ده دمية في ايد مين؟ اليهود. فبيقول ان الدمية ده اذا ما نفذش اللي احنا عاوزينه هنعمل فيه ايه؟ يومئذ لن نكون حائرين في ان ننفذ بجدارة خططنا التي سيكون دميتنا مسؤول عنها. ماذا يعنينا اذا صارت رتب طلاب المناصب ضعيفة؟ اللي عاوز منصب مش قادر ينفذ اللي احنا بنقوله عليه بقى ضعيف نخلص عليه. يبقى دي اساسا هو يجيبوا هم واحد تاني، ويكون قبل ما يخلصوا عليه يكونوا مجهزين واحد تاني. طيب فبيقول في صفحة 207 لكي نصل الى هذه النتائج سندبر انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة. يبقى احنا بنختار واحد واحنا عارفين صحيفة توقف سودة زي الطين، وهذا احنا طويل له الاسرار ونجهز الناس وحنقول له ها تنفذ اللي قولك عليه، ما انت دمية بتلعب في ايديه تنفذ انا نفذ، يبقى مشيناه وخليناه كما هو وقعدنا انتخاب مر اثنين ثلاث عشر عشرين مية. ليه؟ ما ده بتاعنا، ما دام بتاعنا شوف البروتوكولات مش هتنفذ يبقى ننفذ فيه ايه؟ خططنا كما جاء في البروتوكول عشر. طيب بيقول ان هو بيكون عنده فضيحة، صفقة مريبة مثلا، صفقة مريبة دي مثلا زي ما بنقرأ في الجرائد وبنقرأ في الكتب عن نوميري ايه اللي حصل مع حوادث الفلاشة لما بدأ اليهود يطلعهم عن طريق السودان، برضو الملك الحسن الثاني ساعد في قضية تهريب اليهود، وهكذا كل دي صحائف مسودة اذا هتمشي يبقى بنعديها، ما تمشيش بنفتحها على العالم. بيقول ايه بقى هنا في صفحة 207 سينتخب الرئيس ويحميه، هما الناس هتنتخبه وهما هيحموه، يبقى هيحموا الرئيس المنتخب، ده في البروتوكول العاشر. طيب ويسره ولكننا سنحرم هذا المجلس، انهي مجلس؟ اللي اختار، المجلس اللي اختاره ده هنحرم منه قوة القانون، نحرم منه قوة القانون تبقى في ايد اليهود. يبقى بنقول اذا حب المجلس ياخد قرار يبقى لازم موافق لقوة القانون اللي مدينها له في البروتوكولات. فعلشان كده بيقول سينتخب الرئيس ويحميه ويستره لانه هو قبل منها على طول، والذي يلتهف على ان يستبقل في امتيازاته، اللي عاوز يقعد في الكرسي وعاوز يحافظ على الكرسي، والذي يتلهف على ان يستبقل امتيازاته وابحاثه المرتبطة بمركزه الرفيع، ان مجلس ممثل الشعب سينتخب الرئيس ويحميه ويسره ولكننا سنحرم هذا المجلس سلطة تقديم القوانين وتعديلها. هذه السلطة سنعطيها للرئيس المسؤول الذي سيكون ألعوبة في أيديه. يبقى رجعة البروتوكولات، يبقى هو اللي بينتخبه السلطة دي احنا هنديهال لان هو يعتبر اكبر سلطة على المجلس النيابي او المجلس التشريعي او مجلس الكونجرس الامريكي. يبقى مهما يقول الرئيس امريكا او غيره ومجلس الكونجرس عاوز يقول عليه حاجة، اليهود تدي الرئيس سلطة انه يبصر قانون هذا المجلس. ليه؟ لانه فاهم الاعيب اللي رشحوه او اللي لسه هيرشحوه. هذه السلطة سنعطيها الرئيس المسؤول الذي سيكون العوبة خالصة في ايدينا، وفي تلك الحال ستصير سلطة الرئيس هدفا معرضا للمهاجمات. كل دول هتخلق عليه. وبعدين ولكننا سنعطيه وسيلة الدفاع، سنعطيه وسيلة الدفاع وهي حقه في ان يستأنف القرارات. لكن اذا ما حاولش هذا الرئيس انه يسمع كلامهم هيروحوا فاتحين له السوسيه زي ووتر جيت. ووتر جيت طبعا جونسون اللي حصل معاه معروف، بلاش بيل كلينتون فضحته معروف مع مونيكا الويسكي، وبعدين اتهموه وحكموه والقضاء قرروا وكل شيء، وفي النهايه جه الضوء الاخضر من اليهوديه العالميه ومن الماسونيه العالميه فوت الموضوع، فراحوا مفوتينه وراحوا مثبتين بيل كلينتون مع ان الاتهام لا يحتمل له. ليه؟ لان الفستان الازرق كان عليه المني، فتخيل الفستان عليه المني يبقى الجريمه ثابته. طب ايه اللي خلى الفستان يقعد اربع سنين ومحافظ على المني؟ اذا دي مؤامره بيحضروها، هو ده بقى اللي بيسموه الدوسيه المفتوح له. فعلى هذا بنلاحظ بقى ان مساله الانتخابات لابد ان تتم عن طريق بروتوكولات حكماء صهيوني. طب اللي دخل المجلس بياخد حصانة ولا ما بياخدش؟ بياخد حصانة؟ بياخد حصانة، لان معاه حصانة ما حدش يقدر يتكلم الا اذا رفعت الحصانة. ففي بروتوكول 19 وده موجود من ترجمة اللي هو شوقي عبد الناصر في صفحة 175، وحتى ننتزع من المجرم السياسي شجاعته. يبقى هو شجاع بايه؟ بالجواز بتاعه الاحمر، هي دي الحصانة هو شجيع بيها. فده عشان نذله نشيل الحصانة منه يبقى زيه زي بقية افراد الشعب. فعلى هذا يقول البروتوكول 19 وحتى ننتزع من المجرم السياسي شجاعته سوف نضعه في مستوى المجرمين الاخرين مع النصوص والقتلة والاشرار المنبوذين المكروهين. يبقى شفت البروتوكولات بتحاول ان هي تحط القواعد الاساسية في هذا الامر. يبقى من هنا نقول طب يا امريكا انت عاوزة تقولي ايه؟ يا يهود عاوزين تقولوا ايه؟ هيقول لك احنا هنقول انت الجويل واحنا اللي بنأكلك، احنا اللي بنأكلك. هتسمع الكلام ولا لا؟ لو قلت لا رفعنا عنك المعونة، لو قلت لا رفعنا عنك القهر، لو قلت لا رفعنا عنك الاقتصاد. وعلى هذا شوف بقى البروتوكول الثلاثة عشر. البروتوكول الـ13 بيقول ايه؟ ان الحاجة اليومية لخبز كل يوم. طبعا خبز كل يوم لمين؟ للجويد، لان احنا اللي محتاجين رغيف العيش. ما هو الثاني قال انا مش هقدر احارب امريكا. ليه؟ هتمنع عنه المعونة، ياكل ازاي؟ هيجوع ازاي؟ يبقى هو في هذه الحالة عشان كده قال ايه؟ ان الحاجة اليومية لخبز كل يوم ستجبر وترغم الجويد على الصمت. لازم يسكت لغاية ما احنا ننفذ ايه؟ المخطط. ولذلك هو ده اللي قاله اساسا المفاوض مع ياسر عرفات. هو ده المفاوض اللي كان معاه قال الكلام ده في اوسلو، قال الكلام ده في اوسلو ان القدس خليها اخر حاجه نتكلم فيها وتعالى نتفاهم في باقي الحاجات. فعلا تنازلوا على ان الخط اخر حاجه. ليه؟ عشان المخطط يمشي. فالبروتوكول ال 13 بيقول ان خبز كل يوم علشانه سنجبر ونرجم الجويم على الصمت وعلى ان يكونوا عبيدا وخدما لنا خاضعين. يبقى استعباد واستحمار. استعباد على نصوص التلمود، استحمار على نصوص التوراة. وما خدم التلمود من المشناة والجمارة، لان دي التعاليم التلمود قالت هذا الكلام بالنص. وربما خدمت الشيء قرأ لكم بعض فضائح التلمود. لذلك هم يقولون في البروتوكول الـ13 وعلى ان يكونوا عبيدا وخدما لنا خانعين. خانع. وسيناقش عملاؤنا الذين نختارهم من بين الجويم للعمل بالصحافة اي شيء نرغب في مناقشته بين الناس. يبقى احنا عاوزين نروض حاجة نخلي الصحافة تشتغل، عاوزين نوقف اللعبة نخلي الصحافة تشتغل، عاوزين نلفت بس النظر. ودي الرسالة اللي بعتها الصحف الامريكي للرئيس، رد عليها الرئيس بقوة. مش ده اللي حصل في الجرائد؟ يبقى هنا عاوزين نلفت النظر ان هما بيقولوا ان الصحافة هنشغلها وقت ما احنا عاوزين، ونفضح الفضائح وقت ما احنا عاوزين. لكن هما بيستخدموا استخدام مظبوط. بيفكرونا مين اول ناس دخلت الكويت؟ مين؟ مش احنا؟ احنا اللي دخلنا اول ناس الكويت. يبقى احنا الكويت دخلنا على مين؟ على الكويت. يبقى هما بيفرق ده مع ده واضرب ده بده لتنفيذ مخطط وتاخد اجرتك. خلصت المشكلة. فبيقول ان الحاجة اليومية لخبز كل يوم سنجبر ونرغم الجويم على الصمت على ان يكونوا عبيدا وخدما لنا خانعين، وسيناقش عملاؤنا الذين نختارهم من بين الجويم للعمل بالصحافة اي شيء نرغب في مناقشته بين الناس. ويدير عملاؤنا الصحفيون النقاش. شوف بقى هنا وصلي على النبي. شوف بيقول ايه وصلي على النبي. بيقول ايه هنا؟ ويدير عملاؤنا الصحفيون النقاش وفق امرنا. وفق امرنا اللي احنا نقوله الصحافة بتاعتنا. ما الصحافة ملك اليهود، الاذاعات ملك اليهود، كل القنوات الفضائية ملك اليهود. يبقى اللي احنا نقوله. ولذلك ما احنا دلوقتي بنقول ايه يا اخواننا؟ الجزيرة، الجزيرة، قناة الجزيرة، قناة الجزيرة، قناة الجزيرة. الله، ما قناة الجزيرة بقى لها 6 سنين بنفتكر ليه دلوقتي قناة الجزيرة؟ علشان بينت لنا بعض الامور. يبقى عشان كده هم بيقولوا وفق امرنا. ونكتفي في خضم ضجيج المناقشات بتوقيع الاوامر والقرارات التي لها قوة القوانين التي سنحتاج اليها وسنضعها للجمهور كحقائق ناجزة ونافذة، كما لو كانت هي ما استقر عليه الرأي طول مدة النقاش. طيب الخبز وتحكموا فيه، الدين لازم يشيله من مخك. هم قرروا كده في البروتوكول 14، لازم الدين يشيله من مخك سواء كنت متدين او مش متدين. هيرفع كلمة الدين وحتى رجل الدين هيهيمنوا عليه بطريقة او باخرى. ولذلك بيقول البروتوكول 14 علشان يبين لك الناس. احنا بنقول وحدة الاديان، وحدة الاديان، وحدة الاديان. اديان ايه؟ هو في اديان؟ هو رب العزة سبحانه وتعالى نزل دين واحد، ولكن شرائع تعددت، لكن طلعت موضة من 10-15 سنة 20 سنة حاجة اسمها وحدة الاديان. وراح طالع بيها احد عملاء هؤلاء وفوق جبل الطور قال من هنا نقيم المكان الذي يتوحد فيه الاديان. الله، شوف الكلام ده وفق البروتوكولات ولا لا؟ شوف الكلام ده بيقول ايه في البروتوكول 14. حينما نمكن لانفسنا فسنكون سادة الارض، ولن نبيح قياس اي دين غير ديننا، اي الدين المعترف والمعترف بوحدانية الله. شفت الكذب؟ شفت دينهم بيقول ايه؟ بوحدانية الله. ده هما بيقول الذي ارتبط باختياره اياه. يبقى جاب هنا ايه بقى؟ الاصل ولا الفرع؟ الفرع، لان شعب الله المختار جاي عن طريق التلمود، ما فيش نص في التوراة بيقول هذا الكلام. يبقى التلمود هو اللي قال بان اليهود هم شعب الله المختار، وبين هذا الكلام روجي جارود، بين هذا الكلام في الاساطير الإسرائيلية، وبين في كتب كثيرة جدا من هنا. يبقى بيقولوا بان شعب الله المختار اختيار الله ليهم، يبقى ده الفرع اللي بيؤيد الاصل علشان يوصل لاساس المؤامرة. فيقول حينما نمكن لانفسنا فنكون سادة الارض، لن نسمح بقيام اي دين غير ديننا المعترف بوحدانية الله الذي ارتبط باختياره ايانا شعب الله المختار كما ارتبط به مصير العالم. ولهذا السبب يجب علينا ان نحطم كل عقائد الايمان. ده البروتوكول كان 14. يجب علينا ان نحطم كل عقائد الايمان. طبعا تحطيم عقائد الايمان ده واضح، ولا عاوزين تذكره؟ يعني برضو الدكتور جمال حفظه الله تعالى بين تحطيم في التعليم، مناهج التعليم وغيره، مناهج التعليم في الازهر، في الكتاتيب، خلط العقائد العلمانية غير العلمانية، تنفيذ اوامر المسيحية مع المسلمين، الدين المسيحي، خلط كامل. المعترف بوحدانية الله الذي ارتبط باختياره ايانا شعب الله المختار كما ارتبط به مصير العالم. ولهذا السبب يجب علينا ان نحطم كل عقائد الايمان. ده البروتوكول كان 14. يجب علينا ان نحطم كل عقائد الايمان. طبعا تحطيم عقائد الايمان ده واضح، ولا عاوزين تذكره؟ يعني برضو الدكتور جمال حفظه الله تعالى بين تحطيم في التعليم، مناهج التعليم وغيره، مناهج التعليم في الازهر، في الكتاتيب، خلط العقائد العلمانية غير العلمانية، تنفيذ اوامر المسيحية مع المسلمين، الدين المسيحي، خلط كامل. يبقى لازم دي مخططات ماشية خطوة خطوة. فلذلك قال اذا تكون النتيجة المؤقتة. البروتوكول 14 تكون النتيجة المؤقتة، هي اثمار. اثمار يعني يدي ثمرة، اثمار ملحدين. يبقى زي ما قال فضيلة الشيخ، ما هو مدام مش مسلم، شيوعي ملحد، علماني ملحد، ناصري ملحد، ديمقراطي ملحد، سيقراطي ملحد، اي ملة غير مسلم ملحد. فهم بيقولوا في البروتوكول ال 14 ولهذا السبب يجب علينا ان نحطم كل العقائد الايمانيه، واذا تكون النتيجه المؤقته لهذا هي اثمار ملحدين. فلن يعيش هذا في موضوعنا، ولكنه سيضرب مثلا للاجيال القادمه. يبقى مخطط ماشي بيربوا عليه جيل بعد جيل. يبقى هنا طبيعي سنضرب مثلا للاجيال القادمه التي ستصغى الى تعاليم ديننا، دين موسى الذي وكل الينا بعقيدته. شوف خلي بالك الكذب بقى والنفاق الصارمه، عقيدته الصارمه. واجب اخضاع كل الامم تحت اقدامنا. يبقى من هنا يجب علينا ان نعي تماما ان هذه العملية هي عملية مدبرة كاملة. طيب في البروتوكول 17 بيقولوا ان احنا لازم نلعب اللعبة مع رجال الدين، مش بس عقائد بس، لا ده مع رجال الدين لازم نلعب اللعبة. طب هنلعب اللعبة ازاي مع رجال الدين؟ ها؟ ما لو بعتلك سفير يهودي استقبله، لو بعتلك حكم استقبله، ما مجرد تستقبله يعني معترف بيه؟ مجرد تقول له اهلا وسهلا شرفت وجبت له القهوه يبقى خلاص بقى صاحبك. شوف بقى هنا البروتوكولات بتقول ايه. في البروتوكول 17 تحويل التعليم والغاء حريه التعليم، القضاء على حريه الراي العام، نزع الثقه من رجال القانون والقساوسه. ما دول رجال الدين، واللي هيطبق على رجال الدين هيطبق في الجنين الثلاثه ما دام هم 70 لهم. مخطط يهودي ماسوني ضد الباباويه، هذا الكلام تقراه في بروتوكولات حكماء صهيون، دار النفائس، طبعه بيروت، الطبعه الثانيه 1990 صفحه 101. ان مهمه المحاماه، ان مهمه المحاماه تجعل منهجيتنا باردين قساة عنيدين، ننزع من نفوسهم كل المبادئ ونجبرهم على ان ينظروا الى كل شيء نظرة مجردة، وبذلك يعملون على افساد المحاكم. يبقى بوظ المحاكم، سوف نضع حدا لمهمتهم ونجعل منهم موظفي تنفيذ. يبقى القضاء هنا بقوا مأجوري موظف تنفيذ، لان المحامي السلمة الاولى، القاضي السلمة الثانية. وسوف يتقاضون راتبا يعني اجرا موحدا دون النظر الى نتائج الدعوة. قد عملنا على نزع الثقة من رجال الدين الجويم، وقد نجحنا حتى الان نجاحا كبيرا في هذا المضمار، وبدا تأثيره على القساوسة اي على الشعب، عليه ان ينفذ كل ما يقوله القساوسة. اخوتي الكرام، نظرا لضيق الوقت فان بقية البروتوكولات انما يبينه لنا كتاب اليهود العالمي لهنري فورد، ترجمة خيري حماد، منشورات المكتب التجاري بيروت، طبعة سنة 97، هيبين لنا مهام البروتوكول الثالث للهيمنة الاقتصادية، ومن البروتوكول السابع هيمنة وسيطرة الصهيونية على العالم، والبروتوكول الرابع هدم الدين تماما. نظرا لضيق الوقت اختم بالسلام الذي تريده اسرائيل. ايه هو السلام اللي هي كل شوية تقول لك السلام، تنادي السلام، وقف العنف والنادي بالسلام. كتاب مركز دراسات الشرق الاوسط، كتاب مركز دراسات الشرق الاوسط عملية السلام في الشرق الاوسط، الطبعة الاولى عمان عام 1996، تأليف جواد الحمد، الكتاب رقم 18. يقول السلام هو الخيار الاستراتيجي. طب ايه هو السلام؟ السلام اللي جه في القرآن ولا السلام الذي تريده اسرائيل؟ هو السلام اللي تريده اسرائيل. ما هو تعريفه حسب عملية السلام في الشرق الاوسط مركز دراسات الشرق الاوسط صفحة 20؟ يقول تعريف السلام: واحد، هو عملية تغيير البنية التحتية فكريا وسياسيا واقتصاديا وامنيا. هو ده السلام اللي هم عاوزين، تغيير البنية التحتية. طبعا البنية التحتية فين؟ في ارض فلسطين، في اي مكان هي تريده. وبعدين تغييره ايه؟ فكريا يبقى هنا، وسياسيا واقتصاديا وامنيا. وقاعدة هذه الفروع جميعها دمج اسرائيل في المنطقة وتدعيم الحكومات اي مؤيدة للسياسة الامريكية. اثنين، هي اساس اي سلام لبناء اقتصادي امني، لبناء اقتصادي امني يحقق الارتباط بين اسرائيل والمنطقة. يبقى هنا السلام الذي تريده اسرائيل، وهذا السلام يفقد المنطقة بعدها وهويتها الحضرية ويدفعها باتجاه اللاهوية. ما دام في الدين يبقى لا هوية، فلخبطت علمانية، اشتراكية، ديمقراطية، ناصرية، ليبرالية، أي حاجة، يبقى هو لخبط كل دي لا هوية، مفيش هوية للمنطقة التي يريدون الهيمنة عليها. بعد هذا الهدف تحقيق قدر من الاستقرار لحفظ المصالح الامريكية الغربية. يبقى هنا امريكية في الوش، واللي من ورا بتدي مين؟ اليهودية العالمية. الامر الثالث، بناء قواعد اقتصادية وامنية وسياسية واجتماعية من اجل اسس ثلاث. من اجل اسس ثلاث. دي اللي قام عليها. وادي نمبر واحد واثنين واصله واحد واثنين وحوله من قبل كامب ديفيد. وكامب ديفيد واحد واثنين قاموا على الاسس الثلاثة اللي هي قيام وقواعد اقتصادية وامنية وسياسية من اجل قواعد ثلاثة. الأول تدمير البنية التحتية للأمن القومي العربي. اثنين تغيير الهوية الحضارية للمنطقة كله يسيب مع بعض. ثلاثة تكريس التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وإنهاء قضيته عبر الاحتواء الإسرائيلي الغربي الدولي. وضحت الصورة. الامر الثالث اعتبار اسرائيل قوة اقليمية متعاونة ورئيسة في المنطقة ضمن نظام الشرق الاوسط. الرابع خفض سقف طموح وامال النهوض والمقاومة وتأسيس قاعدة مشروع السلام في نقطة قاعدة الحرب ضد اسرائيل. هذا ما اردنا ان نلفت اليه النظر للمخطط الرئيسي الذي قررته حكماء او شياطين صهيون عن طريق بروتوكولات شياطين صهيون وهي تنفذ تنفيذ يومي شهري سنوي تطبيقي تماما. من هنا اردنا ان نلفت النظر لعل الاذهان تتركز ولعلنا نتوب الى الله ونندب الى الله سبحانه وتعالى ثم نصطلح مع الله ونجدد الصلح مع رب العزة سبحانه وتعالى حتى ينصرنا على اعدائنا. اللهم انصرنا على اعدائنا. اللهم انصرنا على اعدائنا. اللهم انصرنا على اعدائنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فبناء على رغبة الناظر إن شاء الله هذه الجلسة ستكون مخصصة للإجابة على الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. في احد الاخوة اعطاني سؤالا في الاسئلة قد يكونوا غير موجودين فانا عندي سؤال بقى من الحاضرين ان شاء الله. تفضل. تسألوا عن ابن عم رضع من ثدي واحد فهل تحل اخوات احدهما للاخر؟ هذا متوقف على من المرأة التي ارضعت. فالمرأة التي ارضعت مثلا هب انهما زيد وعمر، ام زيد هي التي ارضعت زيدا وعمر، يبقى كل اخوات زيد يحرمن على عمر. ولو ان ام عمر هي التي ارضعت لجاز لعمر ان يتزوج من اخوات او من بنات عمه التي لم يجتمعن معه على الثدي. واضح السؤال؟ يعني لا يحرم من النساء الا المرأة التي اجتمعت على الثدي، ولا يشترط ان يرضع في وقت واحد. بل لو ان امرأة ارضعت طفلا صغيرا ثم بعد 20 سنة ارضعت طفلة صغيرة لكانت اختا له من الايه؟ من الرضاعة. نعم. يسأل السائل هل يجوز للأسير أن يقصر الصلاة؟ أجاز له الإمام أحمد قصر الصلاة والجمهور على المنع وهذا هو الصواب. الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء بناء على أن القصر مختص بالأسفار فقط. قصر الصلاة مختص بالاسفار فقط. وقد اخرج الامام احمد والنسائي بسند صحيح عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الاضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. واخرج مسلم وابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان الله عز وجل فرض على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم اربعا، وفي الخوف ركعة. فقصر الصلاة ركن خاص بالمسافر والاسير ليس مسافرا. فان كان الاسير قد اخذ على مسافة تعد سفرا جاز له ان يقصر، لا لانه اسير ولكن لانه مسافر، على اختلاف بينهم في اشتراط النية. فمثلا الحنابلة يقولون لابد ان يشترط النية للسفر، فلو ان رجلا مثلا خرج بغنم يرعى بها باحثا عن الكلأ او الماء، فخرج فوجد نفسه على مسافة القصر، يعني وجد نفسه على مسافة السفر، هل يقصر الصلاة؟ يقولون لا يقصر الصلاة لانه لا ينوي السفر. وقال ابن عقيل يقصر الصلاة، يعني خلاف بينهم. فالحاصل انه ان اخرج في سفر جاز له قصر الصلاة، لا من جهة كونه اسيرا ولكن من جهة كونه مسافرا. الله وبركاته، بارك الله عليك. يقول السائل: اريد ان اتعلم العلم الشرعي وبخاصة الفقه والتفسير، فكيف احقق ذلك وما هي المصادر التي استطيع ان احصل منها على ذلك؟ افيدوني افادكم الله، بارك الله فيك. والله انا انبه الاخ السائل الى انه ينبغي عليه ان يجاهد نفسه اولا في تصحيح النية قبل الطلب، في تصحيح النية قبل الطلب. فلقد رأينا احوالا وما ابرئ نفسي، ولكن هذه الاحوال يعني كم من مرة رغبتني رغبة صادقة في اعتزال الدروس، فعلا ما رأيته وما ابرئ نفسي، ما رأيته من نفسي من الاخرين يعني جعلني على وشك ان اعتزل إلقاء المحاضرات لمدة من الزمان أو أبدا. فينبغي على طالب العلم أن يصحح القصد أولا، النية، لماذا يقول هذا العلم. وقد ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيل به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرف الجنة ريحها. ثانيا عليه ان يستعين بالله عز وجل وقل: رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وكان عليه الصلاه والسلام كما ثبت عند مسلم من حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه كان يقول في دعائه: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوه لا يستجاب لها. ثم عليه بعد ذلك ان يبدا بالكتب الميسرة، الكتب السهلة، سواء كان هذا في الفقه أو في التفسير، بحيث يأخذ فكرة مبدئية عن جميع أبواب الفقه. ولكن هذا مثلا في كان هناك كتاب تيسير العلام شرح شرط عمدة الأحكام، كان شرح عمدة الأحكام رجل من أهل العلم من بلاد الحجاز، وكان شرحا ميسرا بحيث يأخذ فكرة عامة عن كل أبواب الفقه. ثم بعد ذلك يبدأ في قراءة كتاب من كتب الفقه التي تعتمد على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الكتب مثلا كتاب منار السبيل، منار السبيل كتاب جيد، وأحاديثه خرجها الشيخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه العظيم إرواء الغريب في تخريج أحاديث منار السبيل. طبعا هذا يسهل عليك الأمر جدا، بالإضافة إلى فائدة أخرى، وهي أن هذا الكتاب مصنف على أبواب الفقه الحنبلي، فهذا يسهل عليك فيما بعد أن تذاكر في كتاب نيل الأوطار بعد أن تتقن مثلا كتاب منار السبيل. يمكنك أن تنتقل إلى كتاب ككتاب نيل الأوطار بعد أن تأخذ فكرة جيدة ومتقنة عن مسائل الفقه المختلفة، هذا يمكنك. وفي أثناء ذلك يمكنك ان تحصل ولو قدرا يسيرا من المصطلح باتقان كتاب ككتاب الباعث الحفيف، الباعث الحفيف شرح مختصر علوم الحديث، والباعث الحفيف بتخريج الشيخ احمد شاكر كتاب عظيم، او بتعليق الشيخ احمد شاكر كتاب عظيم الفائده. فمثل هذه الكتب مع اخذ فكره مبسطه عن اصول الفقه، وليس من الضروري ان تقرا مصنفا كاملا في بدايه الامر في اصول الفقه، لكن مثلا احتفظ عندك بكتاب من كتب الاصول، بحيث انه اذا تعرض المصنف لقاعده اصوليه امكنك ان تراجع هذه القاعده وان تفهم ما الذي يريد ان يقوله بالضبط. فكتاب نيل الاوطار من الكتب التي نفعني الله عز وجل بها جدا. انا طبعا ما ذكرت الفقه على هذا الترتيب، لكن بدات بسبل السلام وهو على حسب ما الانسان بيوده. كان الاخ الشيخ صلاح عرفات رحمه الله عليه، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، كان استاذا في دار الحديث الخيريه بمكه المكرمه، ومات من عده اشهر. اسال الله ان يرفع قدره في الاخره، وان يغفر له، وان يحفظه في ابنائه وفي ارملته من بعده. فبدات بكتاب سبل السلام. طبعا كانت البدايه صعبه جدا، لكن فضل الله عز وجل واسع، فضله واسع، كنت استعين به كثيرا، وقد وفقني الله عز وجل لتحصيل المجلد الاول من كتاب سبل السلام. ثم بعد ذلك دخلت على كتاب نيل الاوطار، وهو الذي اخذ مني جهدا عظيما جدا. يعني كتاب نيل الاوطار ممكن انسان ينتقل من صفحه الى صفحه اخرى بعد عده ايام، يعتبر انه يورد امورا خاصه بمصطلح الحديث. يبقى الانسان يذهب الى كتب المصطلح ويحاول ان يقرا وان يتعلم كتاب الى كتاب الى ان يفهم القاعده المذكوره. كتب الاصول كذلك، بحيث الانسان على بال ما انتهى من قدر كبير من كتاب نيل الاوطار، يعني كنت قد حصلت قدرا لا باس به من المصطلح واصول الفقه. فبدات في قراءه الكتاب من اوله مره ثانيه. طبعا كل انسان من قرا الكتاب من الاول كل ما يستفيد، يعني لو ان انسانا قرا كتابا ودرسه دراسه جيده منذ عده سنوات، لو انه اعاد دراسه هذا الكتاب الان بعد النضج وان يثقل الفهم ونمو المعلومات، ستكون الفائده عظيمه جدا باذن الله تبارك وتعالى. ثم في التفسير، فمن اي كتب التفسير كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمه واسعه. هذا نفس السؤال، نصيحه شامله لطالب العلم والاولويه في البدايه من العلوم وتوضيح الطرق سواء كتب او اشرطه علماء. والله اشرطه الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، اسال الله ان يمد في عمره وان ينفع به. هذه الأشرطة عظيمة الفائدة، وكتاب ككتاب الشرح الممتع حاشية الشيخ ابن عثيمين على كتاب زاد المستقنع، كتاب طيب جدا من جهة أنه بلغة العصر، فالأسلوب سهل ميسر وموضح، ويتعرض للمسائل التي نعايشها في عصرنا هذا. ومثله كتاب فقه السنة في الفقه للشيخ السيد السابق، أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يبدي له المثوب على هذا الصدق العظيم. وطالما وصى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بالاهتمام بكتاب فقه السنة، كتاب فقه السنة، هذا الكتاب كتاب سهل جدا. عليك أن تبدأ بفروض الأعيان، يعني ابدأ بالصلاة ثم فني بالصيام، لكن إن كنت غنيا فعليك أيضا أن تهتم بكتاب الزكاة، وبالذات بزكاة المال الذي تمتلكه. يعني إن كنت تمتلك ذهبا وفضة أو نقدا فلا تهتم الآن بدراسة زكاة الإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك، اهتم بدراسة ما تحتاج إليه لأنه فرض عين عليك. وإن كنت تملك الاستطاعة فالحج فرض عليك، فعليك أن تنوي الخروج للحج في أول أوقات التمكن، فالحج على الفور، هذا أصح قولي أهل العلم، وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر أن الحج على الفور. وعليك في هذه الحالة أن تهتم بدراسة كتاب الحج لأنه تعين عليك، وهكذا. يعني فروض الأعيان شيئا فشيئا، تهتم أول ما تهتم في كتاب الصلاة بدراسة شروطها وأركانها وواجباتها وكيفية إصلاح الخلل الذي قد يحدث في أثنائها. نعم، طب الاعتقاد العقيدة كل كتاب معارج القبول، كتاب معارج القبول للشيخ أحمد حافظ الحكمي رحمه الله. هذا الكتاب تستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أن تعرف معتقد السلف الصالح في كل مسألة من مسائل الدين، من مسائل الاعتقاد. نمرة اثنين، تستفيد منه منهجه في بحث المسائل الشرعية للتوصل إلى الحكم الذي يرضي الله تبارك وتعالى إن شاء الله. لأن الشيخ اعتمد على تقييم مذهب أهل السنة وتأييده بالأدلة، ثم التعرض لمذاهب أهل البدع من الذين خالفوا في هذه المسألة. مثلا في الإيمان، الإيمان اعتقاد وقول وعمل. أهل البدع خالفوا في ذلك، منهم من قال هو اعتقاد وقول وعمل، والعمل شرط في صحة الإيمان، جميع العمل كالخوارج والمعتزلة. ومنهم من قال اعتقاد وقول فقط، ومنهم من قال اعتقاد بغير قول، ثم اختلفوا هل هذا الاعتقاد، يعني هل المرجاء يقولون هو اعتقاد القلب وقول اللسان، منهم من يقول هو قول اللسان فقط، ومنهم من يقول هو الاعتقاد فقط، وهكذا. فيورد هذه المذاهب وأدلتها، ويفند هذه الأدلة، ويبين بطلانها، ويصحح معتقد أهل السنة، ويذكر الأدلة عليه. فالكتاب من يعني من هذه الحيثية هذا منهج عظيم جدا يعلمنا كيفية تلقي الأحكام الشرعية. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم شراء شقة من شركة حيث أن الشركة تبيعها بالتقسيط مع دفع مقدم والباقي على أقساط شهرية بزيادة 8% شهريا، حيث تتعامل هذه الشركة مع البنك، أما المشتري سيتعامل مع الشركة؟ خلاص يجوز لك ما دمت تعقد عقد البيع أو عقد شراء الشقة مع الشركة المالكة لهذه الشقة، فلا بأس أن تزيد الشركة في السعر في نظير تقسيط الثمن. وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، وما خالف في هذا إلا الشيعة الزيدية. هل يجب على رجل متزوج من امرأتين إذا سافر مع إحداهما لعمرة أو لترفيه أن يعوض للأخرى هذه المدة التي قضاها مع الأخرى في السفر، أم أن هذه المدة تسقط حتى يعدل بينهما؟ على الإنسان إذا كان متزوجا من امرأتين ثم أراد أن يسافر، فعليه في هذه الحالة أن يقرع بين امرأتين، عليه أن يعمل أن يجري قرعة بين امرأتين، ومن خرجت كما كان النبي عليه السلام يفعل، ومن خرجت القرعة في صالحها كان السفر من نصيبها، وفي المرة المقبلة يسافر بالأخرى. لكن أن يختار إحداهما ابتداء فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سيمكث معها أياما ولن يستطيع أن يعدل في المبيت بين امرأتيه في حال السفر، فكان لزاما عليه أن يلجأ إلى القرعة. ما حكم الإسلام في الترشيح لمجلس الشعب؟ هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل، ويجعل الدستور الذي وضعه حاكما على شريعة الله عز وجل. وأعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا، جعلوا لأعضاء المجلس حقا في أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيق الشريعة، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين. ولا تلتفتوا إلى التضاهات التي يشوش بها مرجئة العصر على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولعلكم قرأتم مرارا بيان اللجنة الدائمة. أنا أعلم أن العنبري قد أرسل رسالة إلى اللجنة الدائمة، وهي رسالة مشوشة باطلة كاسدة، وهذه الرسالة إن شاء الله ربما تعرضنا لها مستقبلا بإذن الله تعالى، لكن حتى لا نضيع الأوقات. فإذا كان المجلس على هذه الصفة، لم يجز لإنسان أن يرشح نفسه لدخول مثل هذه المجالس وهو يقسم أن يحترم الدستور، ويفعل هذا وقد نسي ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتدع في الإسلام سنة جاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. ومعلوم أن هذه الأحكام أحكام جاهلية، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتحاكم إلى شريعته، ونعى وذم وربك من لجأ إلى حكم غير حكمه فقال: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ولو ان الناس صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة فطبقت، لان المجلس وافق على ذلك، ما كان هذا اسلاما ابدا. لكن ينبغي ان تطبق الشريعة رغم انف الرافضين، لانها حكم الله عز وجل، والذين يملكون تطبيقها الان يملكون الغائها في المستقبل. فاذا طبقت الشريعة لان الغالبية في المجلس وافقت على تطبيقها والدستور ينص على ان الحكم للغالبية، معنى هذا ان يكون الدستور حاكما على شريعة الله عز وجل، وهذا كفر مجرد باجماع المسلمين، كما ذكرت مرارا وتكرارا في تعليقي على اربع رسائل صدرت من الاردن. ما حكم الاسلام في الابلاء بصوتي في الانتخابات القادمة؟ طبعا انا نسيت قبل ان ننتقل الى هذا الشق ان انبه على ان هذا الذي ذكرته قال به طائفة من المعاصرين من اهل العلم، وهو الراجح عندي، لكن ذهبت طائفة اخرى من علماء السلفية